دي يلا وين دفاع يا دكتورة لسه بقول ما فيش كلام يا دكتورة انت تكلمني انت عامل ايه انت شويه اظبط بقى قلت له الموبايلات مش لازم بقى تحط التهريج ده مزاجي لا مش مهم خالص بتاعتين كام يوم عايز اقوله خليكم معايا ان يونو الكلمة الأولى اللي عايز أقولها ان يونو صعب ولا سهل هقول لكم على حاجة مهمة جدا الأمريكان بيكتبوا كلمة حلوة أوي بيكتبوا في الجروب الأبيض بتاعهم يلا تعالى اهو الامريكان شايفين يا جماعه ترامب الامريكان بيكتبوا كلمه حلوه قوي في كتب البريد يا ابني بتاعتهم بيقولوا ايه في تنفس البطن في بركات البطن عشان تفهم كويس وعشان ما تنتهيش لازم تذاكرها مره او اثنين او ثلاثه من دول البرنشات دي مثلا التربيل طب نرجع عشان تفهم كويس لازم تذاكرها مره واثنين وثلاثه وتذاكروا التربيل 1000 مره عشان تفهموا كويس من ضمن الدراسات دي ودي بيكتبوها في الكتب بتاعتهم بره بيت مش عندنا عشان عندهم مفيش انتكتيف فيديوز بيكتبوا كمان الروماتولوجي الروماتولوجي لازم برضه يتشرح مره واثنين وثلاثه ولازم تذاكره كتير قوي عشان تتعقل فيه وفي برانشات ثانيه هتشرح لك مره واحده بس ولازم تفهمها من مره واحده من ضمن الدراسات دي النيورو وهنا كل بيكتبوا في المقدمه بتاع الكتب بتاعتهم ولو ما تنتهاش من مره واحده تشينج يور كارير يعني غير الكارير بتاعك النيورو من الدراسات دي النيورو ده مش صعب النيورو عيب الوحيد ان كل مرتبط ببعضه فلو حط ورقه هنا في الاول مش هتفضل من حته ثانيه ولا تفضل ورا بعض النيورو كله النيورو كله والله وانا بقول لكم الكلمه دي وانا سوري يعني انا الكلمه دي بتفضل النيورو كله حته قد كده حته قد كده بالظبط لو فهمت الحته دي كويس النيورو بقى كده طب الحته دي هتاخد كام حته الحته دي هتاخد ثلاث حصص اذا انا هطلب منكم تذاكروا ورايا اول ثلاث حصص بس بعد كده انا بوعدكم ان بعد كده مش هطلب منكم تذاكروا خالص انما تقعد بس حته قصه من عايز اقول ايه وخلاص خلاص يا طلع اللي انا اول ثلاث حصص عشان نتمكن في الحته اللي قد كده بستخدم مثلا كويس جدا جدا جدا مش كلمه كلمه بقى انما حرف حرف النهارده من الحته من الثلاث حصص بتكون حته الايه؟ اللي قد كده خلاص يا طلع حتى بموضوع انا ما حدش انتوا عارفين ابدا بمقدمات ونرجع مقدمه واقعد اقول لكم يا اولاد في ناس بتعمل كذا وكذا والناس يعني كذا انا ما بحبش كده خالص انما هبدا بايه؟ هبدا بالموضوع يلا عربي يا دكتورة ماشي يا دكتورة فين انت اخر ماشي والله دكتورة دايما فين انت اخر من اول الساعة عايز اقول لك مش عارف ده كان اول مرة النهارده الحصه النهارده انا ما بحبش ابدا بمقدمات انما انا هبدا بموضوع نطلع من الحصه النهارده نحس ان احنا دخلنا اجواء النور يعني هنطلع من الحصه النهارده تحس ان في دماغك بدا يبقى فيه يعني ايه نور يعني الموضوع النهارده تفهم الموضوع اللي هبدا بيه هو اهم موضوع في النيورو على الاطلاق ولو عايز تفهم النيورو كويس لازم تتمكن جدا في الموضوع ده هنطلع من الحصه النهارده دخلنا في اجواء ايه؟ اجواء النيورو بس يا جماعه رجاء ان بعد كل حصه بعد الحصه مباشره تذاكر الحصه دي وعلى فكره عشان كده في النيورو انا هخلي اسلوبي يختلف شويه في بدايه كل حصه هنقعد 10 دقائق نذاكر لان ما ينفعش ان انا اسمع حصه ثانيه من غير ما تفهم الحصه الاولى خلاص يا اخوانا طبعا عايزين حياتنا الفتره بتاعت النيورو مفيش اكل مفيش شرب مفيش نوم مفيش خروج مفيش سفر ومصايف والكلام ده عايزين حياتنا كلها تبقى ايه؟ مفيش سينما لو عايزين اي فيلم عايزين تدخلوه انا هدخله في اي حاجه ولا في قهوه ولا في اي حاجه يعني عايزين يا جماعه اليورو 8 يورو 8 يورو اسبوعين بالظبط بعد كده هنتريح جدا لا مش اسبوعين ده هم ثلاث حصص بس اللي هم بالظبط هنخلص الاسبوع ده هنحس ان خلاص اليورو بقى تم تقدر تقلبه بعد ثلاث حصص دول هنبدا النهارده موضوع تركيز بقى غير عادي هيموبليجيا هيموبليجيا هيموبليجيا يعني ايه يعني مش عامل نص هيموبليجيا يعني ايه كلمه هيموجلوبين يعني هنتكلم النهارده عن موضوع الايه الشلل النطفي ونبدا على طول بدون مقدمات انا على طول هدخل في موضوع الهيموجلوبين اللي هو اهم موضوع بيجي وعلى فكره اصعب موضوع في النيورو هبدا بيه على طول من غير مقدمات خالص هيموجلوبين عن الشلل النطفي ونبدا اول حاجه عايزين ديفينيشن محترم اكتب كده على العنوان الاول ديفينيشن ما هو الديفينيشن اوف هيموجلوبين يعني ايه شلل نطفي طبعا ديفينيشن اوف هيموجلوبين يعني برانكز اور ايدن اور ايدن بريد يعني ايه كلمه بريتز يعني كلمه بريتز يعني مشلول انما بريتز يعني ايه يعني مشلول برضه هل يعني مشلول ولا يعني ايه يعني ويتني يعني ايه ويتني كلمه مشلول يعني لما اجي اقول لك حرك ايدك يجي حرك ايدك كله ما يعرفش حرك رجلك ما يعرفش ده اسمه بريتز لكن اوعى تفتكر ان كلمه بريتز يعني واحد ما بيتحركش وبس لا اريد الايه بريتز يعني ايه يعني ماشي على رجله عادي جدا وبيحرك ايديه عادي جدا انما اقول له زق ايدي ما يعرفش يزق ايدي انا بزق الترابيزه دي كده ما يعرفش يزق الترابيزه دي واخدين بالكم انما الحركات البسيطه بيقدر يعملها انما الاكتب ما يقدرش يعملها ما عادش ذو ايد ده برضو عنده هيموجليسيا يبقى اذا بلانتد اور ايد بلانتد اوف وان اوفر لمب اند وان لور لمب اوف ذا تين سايد اوف ذا بودي عشان تبقى هيموجليسيا عشان انا نفسي ايد ورجلي في نفس الجنب معايا ولا مش معايا يبقى ديفينيشن اوف هيموجليسيا بلانتد اور ايد ايه هو عطيتها اور ايد بلانتد اوف وان اوفر لمب اند وان لور لمب اوف ذا تين سايد اوف ذا ايه اوف ذا بودي لكن هو اي واحد يجي لي ايد مشلوله ورجلي مشلوله يبقى عنده هيموجليسيا اللي انا بتكلم عنه النهارده لا انما عشان يبقى هيموجليسيا لازم ديوتو ابر موتور نيرون ليجن يعني لازم القطع يبقى فين في الابر موتور نيرون وليس في اللور موتور نيرون ولكن عايزين بقى نعرف دلوقتي يعني ايه ابر موتور نيرون ده لما برضه عايزين نعرف يعني ايه لور موتور نيرون لكن قبل ما اقول الابر موتور نيرون وقبل ما اقول اللور موتور نيرون احنا لازم اصلا نعرف يعني ايه موتور نيرون اصلا يعني ايه موتور سيستم اصلا معايا ولا مش معايا اللي انا رسمه ده ده اللي هو السيريبرال كورتكس السيريبرال كورتكس الحته الخاصه الجايه في اريا اسمها اريا رقم 4 اريا رقم 4 مش مهم نعرف الاريا رقم كام المهم في اريا هي دي اللي فيها الخلايا الخلايا دي بمثابه المعالجات المعالجات اللي بتطلع ماده كهربائيه الماده الكهربائيه دي تنزل من السيريبرال كورتكس تقوم تمشي فين تمشي في كلك تمشي في كلك تمشي في كلك لحد ايه لحد العضله اه يا جماعه المؤنث اللي هو اريا رقم 4 الخلايا دي بتطلع ماده كهربائيه تمشي في الكلك لحد ما توصل للعضله تخلي العضله فيه تتحرك اهو ده اللي اسمه الموتور سيستم لكن بالعقل وبالمنطق لو العمليه بس كده الماده الكهربائيه وهي ماشيه من المؤنث فوق المخ لحد ما توصل للعضله تحت في الرجلين ايه اللي هيحصل لها هتضعف وعشان كده سبحان الله يقول لك في النص هنا محطه ايه محطه اقواس النص هنا فيه يا جماعه محطه التقويه دي اللي موجوده في السباينال كورد اللي اسمها انتيريور هورن فيلم مش مهم حتى اسمها دلوقتي المهم تعرف ان كل بطاقه الموتور سيستم عباره عن ايه عباره عن مولد والمولد ده لازم منه ايه سلك والسلك ده بيمشي فيه ايه ماده كهربائيه توصل للعضله تخلي العضله في ايه تتحرك عشان الامبلس دي او عشان الماده دي ما تضعفش في محطه تقويه في النص محطه التقويه دي موجوده فين في النص في السباينال كورد في السباينال كانال اسمها ايه يا جماعه انتيريور هورن فيلم لو انا قطعت هنا او قطعت هنا العضله دي هتشتغل صح ولا غلط لكن القطع هنا غير القطع هنا يقول لك القطع فوق مستوى محطه التقويه او ده اللي بنسميه لانه فوق فبنسميه ايه ابر موتور نيرون ليجن معايا ولا مش معايا والقطع من اول محطه التقويه لحد العضله تحت يعني تروح بوظت هنا في الانتيريور هورن فيلم زي الفيلم زي شبه الاطفال تروح بوظت هنا في البريتو ادنيرو ممكن ابوظ العضله نفسها كل ده اسمه ايه لور موتور نيرون ليجن معايا مش معايا اذا ما هو على فكره اللي بتكلم فيه دلوقتي ده الف ب نيورو يعني ما ينفعش ان انت تبقى بتذاكر النيورو وانت اصلا مش عارف ايه ابر موتور ويعني ايه لور موتور ابر موتور يعني القطع فين فوق مستوى محطه التقويه طب لور موتور يعني القطع فين من اول محطه التقويه لغايه تحت يعني لو قطعت هنا ده كله اسمه لور موتور نيرون ليجن هيبقى ليه ليجن بقى بيوتو ابر موتور نيرون ليجن يعني فوق مستوى الايه فوق مستوى محطه التقويه خلاص يا فندم لو قطعت في الابر موتور او قطعت في اللور موتور العضله هتشل يعني الانسان ده مش هيعرف يحرك عضلته لكن القطع هنا ليه 5 صفات والقطع هنا ليه 5 صفات على الشغل لازم عشان تبدا تذاكر نيورو اوعى تذاكر نيورو من غير ما تبقى عارف الخمسه دول كويس قوي والخمسه دول كويس قوي تعرفهم كويس قوي ليه؟ عشان بعد كده كل ما جاي نيورو هتبقى حاجه من الاثنين يا اما ابر موتور يا اما لور موتور ومش كل مره بقى هقعد اقول ابر موتور وصفات كذا وكذا وكذا وانت عارفهم بقى اللي هم كام صفه؟ 5 صفات واللور موتور كام صفه؟ 5 صفات عايزين نقول الخمسه بتوع ابر موتور وعايزين نقول الخمسه بتوع اللي هو الموتور للمره الاولى والاخيره عشان بعد كده ما اعرفش اقولهم انما هقول ابر موتور وانت عارفين الخمس صفات بتوعهم ايه؟ الخمس صفات ايه هم بقى؟ ما الفرق بتوين الابر موتور واللور موتور الفرق الاول اكتب كده الفرق الاول الفرق الاول انتوا عارفين السيريبرال كورتكس عندنا فيه 2 سيريبرال كورتكس عندنا سيريبرال كورتكس يمين وسيريبرال كورتكس ايه شمال صح ولا غلط عندنا في اريا اسمها اريا رقم 4 يمين دي اللي بتتحكم في الحركه واريا رقم 4 ايه شمال اريا رقم 4 دي اللي بينزل منها ايه البيراميدال تراكس البيراميدال تراك او اللي هو الابر موتور بيسموه البيراميدال تراك عشان زي ما نشوف كمان شويه شكل البيراميد الهرم المقلوب لكن المهم الكلوب بتنزل من ايه من اريا رقم 4 تقعد ماشيه كده ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه وتعدي على مين عشان احنا عايزين توصل للسباينال كورد تقوم تعدي على مين في النص البرين التيم البرين التيم اللي هو الميد برين وبعدين البوند وبعدين الايه المدمه تيجي عند اللور سيد اوف مدمه تحت المدمه على طول وتعمل ظاهره ليس لها تفسير علمي فانت انا اولى ابتدائي واحنا عايزين اولى ابتدائي انا كنت في حضره الحضور عندنا على فكره يا اولاد الجزء الايسر من المخ يتحكم في ايه في الجانب الايمن من الجسم والعكس معايا ولا مش معايا؟ ظاهرة ليس لها تفسير عني ان النجم اللي شايل الامبلس اللي هينزل العضلات عشان فيها الامبلس يقعد ماشي ماشي ماشي ويجي عند المظلة من تحت ويحصل له ظاهرة اسمها ديكابتيشن. هذه الظاهرة اللي مالهاش تفسير عني، محدش عارف ليه بتحصل الحكاية دي. طب ما كانت البرامج اللي ينزل على الصوت نفس الجوه رجعها على الاقل تبقى اسهل في المذاكرة، لكن يقول لك لا الشمال يقوم لافف يروح يمين واليمين يلف يروح ايه؟ شمال. بيلف امتى؟ عند المور تبدو فيه وفي مظلة، عند المظلة من تحت يلف ويروح للأوبز الطايد يمشي في الباينال كورد فين؟ في الأوبز الطايد ويغذي العضلات اللي هي موجودة على الجانب الأيمن. يبقى إذا الجزء الأيسر بيغذي الجانب الإيه؟ الأيمن، والجزء الأيمن بيغذي الإيه؟ الجانب الأيسر. إذا بكل بساطة لو أنا قطعت هنا ده اللي هو الشمال وده اللي هو اليمين، لو أنا قطعت بوظت المخ الشمال الراجل ده هيجيلي بإيد ورجل اليمين مشلولة، يمين ولا شمال؟ يمين. طب لو قطعت هنا هيجيلي بإيد ورجل شمال، كفر غرضه. طب لو قطعت البرنامج ده من هنا من عند الباينال كورد بعد ما حصل له ديكابتيشن خلاص هيبقى في السيم إيه؟ سيستم تايب. إذا لو قطعت فوق مستوى المظلة هيبقى في الأوبز التايب موقفين ولا لا؟ ولو قطعت تحت مستوى المظلة هيبقى فين؟ في السيم تايب. ليه في السيم تايب؟ لأنه لسه خلاص تحت خلاص. إذا الفرق الأول بين الأذر موتور واللور موتور واحد، الأذر موتور بيبقى في الأوبز التايب ولا في السيم تايب؟ في الأوبز التايب. طول ما هو فين؟ فوق مستوى الإيه؟ عند أو فوق مستوى المظلة. وبيبقى في السيم تايب لو إيه؟ لو تحت مستوى المظلة تحت الغلط. وأظن فهمنا ليه؟ لأن الديكابتيشن بيحصل في اللور فيرد أوف الشمبر. إنما اللور موتور بيرون ليجن ده أصلا القطع فين؟ في الظل الثلاث صح ولا غلط؟ يعني خلاص حصل ديكابتيشن فبيبقى فين؟ في السيم تايب. الفرق الأول بين الأبر موتور وعلى فكرة الحتة دي كانت عشان ممكن هي تيجي تعب تلخبط شوية من الطلبة. الأبر موتور بيرون ليجن ما دام أنا بقطع في الأبر موتور أو في البرامج فبيبقى الشمل فين؟ على الأوبر سايد. طب في اللور موتور بيرون ليجن الشمل على السيم تايب. معايا ولا مش معايا؟ هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني سيبوا كده الفرق الثاني خلاص الفرق دول يتحفظوا طم لأن والله يعني تبهم في الامتحان بنسبة قد إيه؟ 100% لأن أي مرض في الدنيا يا إما هيبقى أوفر موتور يا إما هيبقى إيه؟ هو ده الفرق الثاني. الفرق الثاني لاحظوا ملاحظة غريبة جدا، الناس اللي عندهم شلل أطفال، شلل أطفال يعني المصيبة فين؟ في الأنتيريور هورن سيلز. لو كانت الأنتيريور هورن سيلز تبقى اللور موتور ولا الأبر موتور؟ تبقى اللور موتور. لاحظوا حاجة غريبة إن مش بس العيل بيبقى مشلول، لما تيجي تبص في عضلاته تلاقي عضلاته إيه؟ فيها جمهور ويستنج أوف فاكس. تبص تلاقي رجليه رفيعة أوي صح ولا غلط؟ فقعدوا يفكروا يقولوا طب هو ليه رجليه رفيعة؟ على الرغم إن البلاد سبلاي كويس. واخدين بالكم؟ إذا قال لك إن 100% الأنتيريور هورن سيلز دي بتعمل حاجة تانية غير إن هي بتاع محطة تقوية. بتعمل إيه بقى؟ بتمد العضلة بالغذاء. اذا الانتيريور هورن سيلز مسؤول عن ان هي تمد العضله بايه؟ بالغذاء بتاعها. وعشان كده لما تضرب الانتيريور هورن سيلز بيحصل ايه؟ هيحصل بيحصل الغذاء العصبي. هي اللي بتمد العضله بالغذاء اللي هي جماعه بالغذاء العصبي زي ما في غذاء دموي في كمان غذاء ايه؟ غذاء عصبي. المسؤول عن امداد العضله بالغذاء هو الانتيريور ايه؟ هورن سيلز. اذا لو انت قطعت لور موتور نيرون ميجن يعني من اول فين؟ من اول هنا انتيريور هورن سيلز او فينا تحت فانت بتقطع انجاز العضله دي بالغذاء وبالتالي بيحصل ويستنج اوف ذا ماسل. اذا في اللور موتور نيرون ليجن اللي هو مثل شهير جدا اللي هو البني او شلل الاطفال في ويستنج اوف ذا ماسل. ليه؟ لان اعطاك خط انجاز الايه؟ الغذاء العصبي. لان الانتيريور هورن سيلز مش بس محطه احوال انما كمان هي ايه؟ محطه انجاز الغذاء. فلو قطعت هنا او هنا او هنا او هنا المهم اللور موتور هتلاقي العضله منها يحصل لها ويستنج اوف ذا ماسل تبص تلاقي العضله فيها جمهور. انما لو قطعت ابر موتور يعني فوق مستوى محطة التقوية يعني فوق مستوى محطة انجاز الغذاء هل هيحصل حاجة؟ لا، لان لسه محطة الغذاء بتمد وسبت كلين اهو انا قطعت فوق. فاذا نو ويستنج الفرق التنش في الابر موتور بيكون ليجن نو ويستنج اوف ذا ماسل يعني العضلة مالها سليمة. الناس اللي عندهم هيرد ليجن بتشوفوهم في المستشفيات بتلاقيه مسلوك انها تبص على ايده ورجله تلاقيها مالها نورمال. انما الناس اللي عندهم بولي شلل اطفال لان اللور موتور بيكون ليجن تبص على عضلته تلاقيها ايه؟ تلاقيها فيها ضمور. معايا ولا مش معايا؟ يبقى الفرق الاول الابر موتور نيرون ليجن بيجيب لي رجل مسلوله في الابر الطرف انما اللور موتور على السيم تايب. الفرق الثاني في الابر موتور نيرون ليجن نو ويستنج اوف ذا ماسل انما اللور موتور نيرون ليجن في ويستنج اوف ذا ماسل. الفرق الثاني. الفرق الثالث عشان تفهموا كويس قوي دايما دايما بيشبهوا لنا دايما يدرسوا حتى يشبهوا لنا الابر موتور نيرون ليجن يقول لك ده الاوريدينيتي. اكتب كده الاوريدينيتي جنب كلمه ابر موتور فوق اكتبي كده الاوريدينيتي. الاوريدينيتي تعرف انت ليه ولا لا؟ ضايعين في اللغه العربيه. الاوريدينيتي بيبقى عارف يا دكتوره مش بتفهم. الاوريدينيتي الاوريدينيتي واللور نوت بيرام جدا الارض. تشبيهات طول الارض الارباسي او رقاطة وطبان. المهم اللي فيه واحد بيعمل ايه؟ الاطر موتر نيرون نيجان ده ارباسي والنيلر موتر نيرون نيجان. يعني ايه الموتر ده؟ يعني من اول يبقى جاي الهمسل لحد العضلة الجزء ده اللي هو اكتب كده القرد. القرد بطبيعته يحب يعني اتولى بيحب الشقة ويحب يتنطق ويحب يرد الشقة ونقل ونقع الزر ويدخل تاني والكلام ده كله. انما مين اللي بيعمل لك كنترول؟ الاورجنز. اذا البرايدال تراك او القطر موتور نيرون نيجن في كلمه واحده هو ده اللي بيعمل كنترول على ايه؟ على الاورجنز، على القرد. معايا ولا مش معايا؟ عشان كده بقى يقول لك لما القطر موتور نيرون نيجن يتقطع، يعني لما يحصل قطر موتور نيرون نيجن او يحصل بلاندر نيجن كده، مين اللي مات؟ الاورجنز. اذا القرد هيعمل له هيعمل ايه؟ هيتشق. ده خلاص الاورجنز اللي كان بيضربه كل يوم مات. اذا القرد هيعود الى طبيعته ويبدا ايه؟ يتشق ويتنفض. عشان كده في القطر موتور نيرون نيجن يقول لك القرد يتشق قوي، العضله تتشق قوي فيحصل هايبر ريفلكسيا. تبدا الريفلكسيا تبقى هايبر قوي يتشق قوي. ده في القطر موتور نيرون نيجن. واخدين بالكم لما يحصل قطر موتور نيرون نيجن اكتب كده لان الاوريجينتي مات. انما القطر موتور نيرون نيجن يعني مين اللي مات ده؟ القرد. لا ما دام القرد مات يبقى ما فيش قهوه هايبر ريفلكسيا. معايا ولا مش معايا؟ يعني ايه برضه؟ اوربيتي اللي هو الراجل اللي بتاع القرد كده؟ اه الراجل بتاع القرد. اوربيتي لا اوربيتي على القرد برضه ازاي؟ اوربيتي اللي هو الراجل اللي هي يا جماعه صاحب القرد. خلاص؟ الاوربيتي لما يموت القرد ايه؟ يتشقى. البرامجم لما يموت لما يحصل عضو موتور نيرون نيجم هايبر ريفليكشن. الفرق الرابع. الفرق الرابع ما بيننا في قصه الاوربيتي والقرد. لما الاوربيتي يموت يعني لما يحصل عضو موتور نيرون نيجم القرد ايه؟ هيتشقى. يوم يحصل لك هايبرتونيا. الفرق الرابع ان في القطر موتور نيرون ليجن في هايبرتونيا، انما لما يحصل لور موتور نيرون ليجن هايبوتونيا القرد مات. هيبقى في هايبرتونيا منين بقى؟ الفرق الثاني ما يتم برضه في قصه الاورداتي والقرد. القرد حد يعرف القرد؟ القرد يا جماعه تلاحظوا لما تجيب رجل القرد وتلعب فيها من تحت القرد جنبي على حد ضرب قرد مثلا بيضحك غير بيضحك القرد بيضحك. القرد لما تجيب رجله كده تقوم مرت كده من تحت بيعمل ايه؟ ما بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه غريبه قوي. السطر ده قام رجع لورا وحصل تاني دكتور سطر غلط سطر كبير قام رجع لورا. القرد وقع في رجله كده من تحت هتلاقي السطر ده رجع لورا كده والسطر دي بتاعت رجليه مش طبعا تقوم يحصل تحت تعمل كده بالظبط حركه دي واخدين بالكم؟ على فكره الحركه دي مهمه جدا. تقييم مهمه جدا ليه؟ لان الحركه دي هي اللي بتساعد ان هو يتسلق الاشجار كويس صح ولا غلط؟ هو بيجري كده برجله لما حاجه تلعب على مقطع شجره يلعب في رجله من تحت يقوم الطبق ده يرجع لورا عشان يمسك الفرع ده. معايا ولا مش معايا؟ ده القرد. يبقى القرد لما تلعب في رجله بيحصل بوست فليكشن في الطبق ده ويحصل تاني في الطبق زي الطبق دي كلها بتوسع كده. معايا ولا مش معايا؟ ده القرد. خلاص. لكن احنا عشان عندنا ابر موتور نيرون ميجن ابر موتور نيرون او عندنا كلام جدول هنا ايه؟ الاوريجينات اللي بيموت مين؟ القرد. وعشان كده لما تجيب بني ادم وتلعب في رجله من تحت هل هيبطل الحركه دي؟ لا. ليه مش هتبطل الحركه دي؟ لان في اوريجينز موجود في برامج التراكت موجود يمنع من الحركه دي ايه؟ تظهر. عشان حتى ما نبقاش جايين ما نبقاش القروض. القروض لو بس بيعمل تحت بيحصل الحركه دي لكن البني ادمين لا. ليه البني ادمين ما بيحصلش فيهم الحركه دي؟ لان حتى لو بتحصل الحركه دي بيبقى الانسان متحرك. يعني حتى لما تجيب انسان تلعب في رجله يقوم تاني يرجع لورا دي متحرك. ما بتحصلش الحركه دي ليه؟ عشان البني ادم بيعمل انهبيشن للحركه دي. عشان كده بقى يقول لك لما يحصل قطر موتور نيرون ليجن يعني الاوريجينتي مات لما تيجي تلعب له في رجله يتحول الى قرد وتحصل الحركه دي. يقول لك بوزيتيف. الحركه دي بنسميها بابينيتسكي ساين. يقول لك بوزيتيف بابينيتسكي ساين. يعني ايه بابينيتسكي ساين؟ اللي هي حاجه اسمها بلانتر ريزونس. يعني بتلعب في بطن الرجل لتحت المفروض لو عندك قطر موتور نيرون ليجن هتعتبر ده يرجع لورا. انما لو انت عندك البرنامج السليم طبعا مش هيرجع لورا. عارفين عشان كده الاطفال الصغيرين صغار طفل صغير كده يلعب في رجله تلاقي طبعا بيرجع لورا. عارفين ليه؟ لان البرنامج لسه ما اتشوهش. اذا الطفل الصغير بمثابه ايه؟ بمثابه قرد. لان لسه ما غير. هو ايه الفرق بين البني ادم والقرد؟ تداوي الفرق بتاع واحد بس برامج. احنا عندنا برامج القرود ما عندهمش برامج. شفت بقى البرامج اللي هو ابر موتور نيرون. فهمت؟ انما طبعا اللي هو موتور نيرون ليجن هيبقى نيجاتيف بابينيتسكي ساينج بقى ايه اصلا في القرد مات. فالقرد مات اظن القرد لو مات وبتلعب في رجله طبعا مش هيرجع لورا يعني صح؟ هنفرق بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن خمس فروق ما لهمش فرق. الفرق الاول ان لما تقطع في البرامج اللي فوق لان الديبارتيشن تحت فبيجي لي رجل مشلوله في الاوبن ستايل. انما اللور موتور نيرون ليجن على السنتر. الفرق الثاني ان في الابر موتور نيرون ليجن بيحصل ايه يا جماعه؟ نو ويستنج اوف ذا ماسل. لما في اللور موتور نيرون ميديا لان هتحط تحت الانتيريو لونتر ففي ويستنج اوف ذا ماسل. الفرق الثالث والرابع والخامس مجنونين كلهم مرتبطين من ان الابر موتور نيرون ميديا شبهناك ايه بالاورديت واللور موتور نيرون ميديا شبهناك ايه بالارض. لما الاورديت دي الارض هيتشقق فيبقى فيه هايبر اكليبس, الارض هيتشقق فيبقى فيه هايبر تونيا, الارض هيتشقق فما تقدرش رجله يرجع طبقه لورا. انما لما الارض يموت ما عادش فيه هيبقى فيه هايبر تونيا هايبر اكليبس. الارض يا جماعه هو ميت لما تلعب في الجنين بتاعه والله طبعا مش هيتحرك ورا. فقال لك نيجاتيف كابينيتي ستايل او في بقى بعض الناس هم المصريين بقى يقول لك لا نيجاتيف كابينيتي ستايل دي لا ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف كابينيتي ستايل, يبقى عايزه تقول نيجاتيف بنمبر ريسبونس. هي هي اشتغلت كتير ده الخمس صفات اكتبوا بقى الله يخليكم جنب الخمس صفات دول 100% هتكتبهم في الامتحان بنسبه ايه 100%. لما اجي اشرح بعد كده اي موضوع اي موضوع واقول الموضوع ده بيتعرض لمصر بيقولوا لي اظن تروحولي ساعتها ان ما عادش كان الخمسه دول, لان المفروض ان انت تاخد حضنهم كامل, لان المفروض ان احنا في الفتره دي مفيش نوم مفيش اكل مفيش شرب مفيش كلمه مفيش مصايف مفيش اي حاجه غير النيورو فلازم تبقى بتتكلم دي في الحته دي. احنا ما زلنا بنتكلم في كل ده احنا كل ده ديفينيشن اوف ليجيا نقول تاني انا قلت ديفينيشن اوف ليجيا لا ده انا بقول كده عشان تفهم ديفينيشن اوف ليجيا يعني بدل يا جماعه ما اقول المقدمه وارجع اقول مواضيع انا قلت موضوع وجواها اقول ايه المقدمة عشان تحس ان انت دخلت اجواء اليوم. الديفينيشن اوف ليجيا بارامتر او شيء ايه بري اوف وان اوفر لين عند وان لوور لين اوف ذا سيم سايد اوف ذا ايه اوف ذا بودي ديو تو اوفر موتور نيورون ليجيا. واعتقد بقى دلوقتي فهمت يعني ايه ابر موتور نيورون نيجر يعني فوق محطه الايه التقويه. بس خلي بالك بقى لو انت عشان تجيب لواحد هيموبليجيا لازم تقطع ايه تقطع البرامج البرامج ده اللي هو ماشي منين لفين ماشي من فوق لحد محطه الايه التقويه اللي موجوده في المحطات التقويه دي موجوده في الزاويه الثانيه. لو انا هيموبليجيا يعني ايد ورجل مشلوله اظن يبقى صعيدي رسمي او يبقى هندي رسمي يعني يبقى جاي من الصين الابيض. اللي يجي يقطع البرامج الفيني اللي يقطع البرامج من هنا مثلا من عند الزاين الفورد من عند الظهر من تحت حتى الغرب, لان معنى كده لما اجي انا اقطع لك الزاين الفورد من تحت هتيجي برجل ايه برجل مشلوله. لكن انا عايز يبقى عندك ايه رجل يعني ايده ايه ورجل يعني لازم اقطع لك البرامج منين من فوق عشان اضمن ان ايدك في الشمس ورجلك في الشمس, انما قطعت من تحت رجلك بس الايه اللي في الشمس. عشان كده يقول لك عشان تكمل الديفينيشن يبقى الديفينيشن مظبوط لازم تقول اباظ في خمسه في خمسه اللي هي ايه سيرفايكال خمسه اللي هي سيرفايكال سيجمنت الخمسه. لان لو جيت قطعت عن سيرفايكال سته اللي هي خلاص خدت الغذاء بتاعها خلاص اتشالت هتبقى اشتغال هيجي لي راجل بايه برجل مشلوله. وانا النهارده بتكلم عن ايه هيم بليج عن ايد ورجل. عشان كده الديفينيشن للمره الاخيره بارالسيس اوف ايد اند بايس اوف وان ابر لم اند وان لور لم اوف ذا سيم سايد اوف ذا بودي ديو تو ابر موتور نيرون ليجن. وعشان ما يبقاش نوت يبقى لازم اباظ ايه اضاف فيه خمسة. قلت بالعربي لان لو قطعت تحت فيه خمسة هيجي لي برجل مشلولة بس وانا عايز ايده ورجله يتشمس. شفت بقى هذا كان كل الفترة الزمنية دي كنا بنتكلم عن عنوان واحد بس ديفينيشن اوف ليجيا. هذا عنوان الكتاب هو اللي جاي من هنا ورايح الانتيريو هومستر. طب انا لو قطعت مش الانتيريو هومستر الانتيريو هومستر ده يبقى نور موتور ما يبقاش ابر موتور. يبقى نور موتور اصلا ما احنا بنقول انتيريو هومستر ما تشغليش نفسك بيها بقى. دي حاجة اسمها محطة تقوية موجودة في الزمن الكامل وخلاص ما تشغليش موجودة تحت مش هنا مش فوق اصلا خالص. واخد بالك وده يبقى لور موتور مش ابر موتور. العنوان اكتبوا بقى العنوان الثاني يبقى ده كده كان العنوان الايه الاول. العنوان الثاني العنوان الثاني اتيولوجي. يا ترى بقى ايه الحاجات اللي تبوظ البرامج؟ ايه الحاجات اللي تقطع عن ابر موتور نيرون؟ ايه الحاجات اللي تبوظه؟ الحاجات اللي تبوظه رقم واحد مشكله في الوعاء الدموي يعني في البلاست فلويد بتاع الايه بتاع الابر موتور نيرون. مشكله في الوعاء الدموي يعني تذكره يعني المشكله في الوعاء الدموي في المخ سيربرا دراب تذكره. هل في اسباب ثانيه تجيب هنا ليجيا؟ لا السبب الوحيد اللي يجيب هنا ليجيا هو فاسكولار ليجيا. يعني مشكله فين؟ في البلاست فلويد. يعني ادي مثلا اريا رقم 4 اريا رقم 4 موجوده هنا ان هي اصلا البلاست فلويد بيغذي اريا رقم 4 دي يتقفل او يحصل هيمورج او يحصل اي حاجه زي ما نشوف كمان شويه. هل في مشاكل ثانيه؟ لا لان البصرة بيمثل 99% من اسباب الهيموبليجيا. طب في 1% ايه ال 1%؟ اي حاجه ثانيه بقى بس ده اكستريملي اكستريملي اكستريملي هير. يعني يقول لك لو جيت يومر ممكن حاجه كونجنتال يقتل يتولد وعنده الحته دي فيها دمور. ممكن مثلا يبقى هيستري ممكن يبقى انفلاميشن زي الانفلايتس او المننجايتس تيجي في رقم 4 يعني اي حاجه ثانيه ممكن تعمل، ولكن السبب الرئيسي السبب الوحيد اللي معاك طرفوه هو ايه يا جماعه؟ ضغط لاج. اذا السبب الوحيد اللي هنا نلجا هي مشكله فين؟ في البلاط لاج. ضغط لاج دي اللي هي ايه؟ قد تكون ترومبوز بتيجي في البلاط فيشن، وقد تكون امبوليزم، وقد تكون ايه؟ هيموج. اذا سبب الهيموجليجيا الوحيد تقريبا ضغط. قد يكون حاجه من ثلاثه، يا اما ترومبوز، يا اما امبوليزم ده بسبب البلاط فيشن السريبرال بلاط فيشن، يا اما ايه؟ يا اما نبيت المخ سريبرال هيموج. ترومبوزس ايه الحاجات اللي بتعمل ترومبوزس؟ فكل ما سبب واحد تقريبا بيعمل معظم اسباب ترومبوزس اللي هو اكله ايه؟ اتروسكلوروز تصلب الشرايين بيدي فرصه ممكن يتكون ايه؟ ترومبوز. يعني ترومبوز انتبه في اتروسكلوروز زي بالظبط موضوع ما يقدر انتبه. صح؟ امبوليزم ايه الحاجات اللي بتعمل امبوليزم؟ ايه الحاجات الامراض اللي ممكن يبقى في فرصه يحصل عندي امبوليزم والامبوليز دي تلف تلف تلف توصل للمخ فانت هتشلني. اظن اشهر مصدر من مصادر الامبولاي في الجسم مشاكل في القلب. صح ولا غلط؟ واشهر مرض في القلب قلنا بيعمل امبوليزم وانت اكيد فاكرين الكارديولوجي كويس جدا مايكرانسلوت الفنترال هارت ديز كان فيها امبوليزم. ارجع لي الكومبليكيشن او الفنترال هارت ديز هتلاقي كان فيه امبوليزم. صح ولا غلط؟ المايكرانسلوت كان فيه مرض تاني مشهور بالامبوليزم في الكارديولوجي اللي هو احسن وارق واحلى واروع واحلى مرض. الفيت الاندوكارديت لما قلنا هتخيل ان في بنت حلوه قوي داخله علينا يعني مش فاهم. انفكتد اندوكارديت الفرق بين المرض الثالث كان فيه مرض برضه بيعمل امبوليزم ولو ما وصلوش انا هنتفق انا هيجي لي امبوليزم برضه. اتريال فايبرنيشن اتريال فايبرنيشن ده اصلا مشكله ما بيعمل ايه امبوليزم. يبقى اذا ايه مصادر الامبولاي اللي ممكن توصل للمخ وانت شلني امراض في القلب زي الميكروسكلوزس زي الانفكتيف اندوكاردايتس زي الاتريال ايه فايبرنيشن. هل في مصادر اخرى؟ ايه في مصدر ثاني غير القلب مهم جدا جدا جدا ومهم جدا ان انت تعرفه فحضرتك مش عارف اعمل ايه عشان ما تنسوش. يعني انا فعلا مش عارف لان هقوله والله تنسوه مع انه مهم جدا لدرجه ان لما بيجي لنا واحد عنده اضطراب روتيني كده بنعمل دوبلر على الكاروتيد ايه؟ كاروتيد فيسل. لان الكاروتيد كاروتيد فيسل مصدر مهم 15% من حالات الامبولاي اللي ممكن توصل للمخ تبدأوني جايه لمين؟ من الكاروتيد. عشان كده يقول لك ممكن يبقى مصدر الامبولاي ايه بتبتلى من الكاروتيد ارتري. كاروتيد ارتري عشان كده في الانفستيجيشن هو وكنته واحد عنده هيموجليجيا وانا عقلت تعمل دوبلر على ايه؟ على الكاروتيد عشان نشوف الكاروتيد سليم ولا مش سليم. معايا ولا مش معايا؟ يبقى اذا امبوليزم مصدر الامبولاي حاجه من اثنين، يا اما جاي من القلب يا اما جاي منين؟ من الكاروتيد بس. معايا ولا مش معايا؟ في الانفستيجيشن هنقول ايه؟ الترا ساوند يعني بعمل الترا ساوند على الكاروتيد. هيمرج. هيمرج يعني ايه نزيف؟ ايه الحاجات اللي تعمل نزيف في المخ؟ بص يا جماعه الحاجات اللي تعمل نزيف في المخ اي نزيف في المخ لما تتزنق ويقول لك ايه الاسباب تبقى اصلا هيمرج. سيربرال هيمرج. اي نزيف في المخ اسبابه واحده. ست حاجات. اثنين جاي. فيقول لك هات هات اتنين بال H واتنين بال A واتنين بال T. ده في اي نزيف في المخ ده؟ اثنين بال H اللي هم ايه؟ مش اي نزيف انجليزي كله مفهوش لكن اثنين بحرف ال H. النزيف بلاك فيت زي البربرا مثلا وال H الثانيه اللي هي ايه؟ هايبر تنشن. طبعا. سبب رقم واحد اللي بيعمل نزيف في المخ واكثر سبب بيعمل ستروك ولا هايبر تنشن. طبعا. اثنين بال A ان ممكن يبقى فيه انيوريزم. انيوريزم سريبرال انيوريزم وسرقه. على فكره ده اهم سبب يعمل سب اراكنويد هيموريدج. لكن اي نزيف في المخ انيوريزم. ممكن انجيوميكا مال فورميشن. انجيوميكا مال فورميشن. يعني ايه انجيوميكا مال فورميشن؟ يعني في كسترا يعني حاجه كونجينيتا. تلاقي الارتري كده في كسترا شابكه بين ارتري وارتري الكسترا دي ممكن تتفرقع. يسموها انجيوميكا مال فورميشن دي حاجه كونجينيتا. اثنين بالتي اللي هم ايه؟ تروما وتيومر. عشان لما يجي لك واحد يقول لك هو في اسباب ثانيه غير الباسكولار ممكن تعمل هيموجليجيا تقول له لا ما فيش. يقول لك يا راجل والتيومر والتروما ما ممكن واحد ياخد خطه جامده يقوم يحصل له هيموجليجيا. قول له يا ابني انا قايلها طبعا ايه؟ الهيموج. التيومر بيضربه عن طريق انه بيعمل نزيف فبيعمل ايه؟ هيموجليجيا. اذا تجيبها كده تجيبها كده لان السبب الوحيد من اسباب الهيموجليجيا باسكولار. الاسباب الثانيه الموجوده في المذكرات الفتره كل دي فراليات. لانها فيري اما يجي لك واحد يا جماعه مشمول اعرف ان الفرجان هيطلع في الاخر ايه؟ عنده مشكله في الوعاء الدموي. لكن القضيه بقى ان انت لازم تعرف هل هي ترومبوزس ولا امبوليزم ولا هيموج. اوعى ما يجي لك في الامتحان اتيولوجي وهيموجليجيا ما تعملوش جدول تفرق بين الترومبوزس والامبوليزم والهيموج. لا خد بالك من حاجه مهمه جدا. المزاج الهيموج عكس علاج الايه؟ الامبوليزم. عشان كده لما يجي لي واحد مشمول يقول لي يا دكتور عالجني اقول له استنى انا لازم اعرف انت المصيبه اللي عندك انا عارف ان هي مشكله في الوعاء الدموي. هل هي جلطه ولا هل هو نزيف؟ هل ما تدخل عليك بالسرعه ولا اقول له خلي بالك ان علاج الجلطه لو انت عندك نزيف هتموت. وعلاج النزيف لو انت عندك ضغط هتموت. لان علاج ده عكس علاج ايه؟ عكس علاج ده. فلابد ان انت الاول تقف قدام العيان تقوم عامل الجدول اللي بيسمع بتوين الترومبوزس والامبوليزم والايه؟ والمعالج وعنده ليه خبر وحش. خبر وحش ان الجدول ده فتح تفصيل كتير قوي وهتتلخبط فيه جامد قوي. وفي النهايه مش مهم خالص. لان بقى الفرق بين الانتكام واحده بس ام ار اي. في تي وام ار اي. اللي يقول لك انا اعتمد على الجدول ده والله ما شخص. الجدول ده يا جماعه كان مهم قوي هتلاقوا مين اللي بيهتم بيه. اما تدخل لك دكتور عنده 190 سنه اللي هو كان بيشرح الحته دي ايام مثلا ما كان تعب فلوس بيعمل المزرعه بره حتى لو قتلوا الباب يا ولاد عشان ما يخش بالحصان. ده احمد عرابي بعد كام حصان. كان بيشرح من جمال قوي ما كانش في حاجه اسمها تي تي ولا ام ار اي. فالحاجه كان بيضطر يقول لهم يا ولاد تعالوا نروح الجدول ده اللي هنشخص بيه بنسبه كبيره. انما دلوقتي تي تي دي وام ار اي فالجدول ده ما بتعتمدش عليه اطلاقا لانه والله لو اعتمدت عليه هتغلط. هتغلط ليه؟ حاول الجدول تحسه اللي ما فيهوش فروقات جامده. هتحس ان كله عايز. يعني دلوقتي الجدول ده هيحفزكم مني دلوقتي. لان كل حاجه عندكم ميل بي ارمي بي نوم. كل كده. فالجدول تحس ان الجدول تقيل. انما الجدول ده عشان الناس كبار بقول لكم اللي هيجي لك دكتور عنده 190 سنه فهيحب قوي الجدول ده تكتبه في الامتحان عشان هو بيصحح بيحب يلاقيه. ادي كده بنعمل ثلاث خانات هنا نكتب ترومبوزس وهنا امبوليزم وهنا هيموريدج. اول فرق السن. اظن السن العيان اللي عنده ترومبوزس غير الامبوليزم غير الهيموريدج. السن الترومبوزس عشان جلطه تتكون في مخك اظن دي محتاجه ايه؟ اولد ايج. ده مش اولد ايج ده فيري اولد ايج. يعني مثلا بتكلم في 60 سنه او 70 سنه لما يحتاج اثيروسكلروزس اللي هو اكيد حصل لكم الرأس. كمان بقى 20 30 سنه 40 70 سنه هتلاقوا ايه؟ يبدا يحصل ترومبوزس. اذا ده بيجي السن كبير. لكن برضه ممكن يجي فيه سن صغير. لكن القاعده بتقول اوكي اتش. الامبوليزم هي دي بقى اللي بتيجي في سن صغير. لان كمان الهترا فايبريليشن بيجي في سن صغير. والمايكرو ترومبوزس ده مرض كونجنتال ده ممكن يجي في سن صغير. واخدين بالكم؟ فالامبوليزم يعني لما يجي له مثلا واحده مشهوره كلكم على طول دي ممكن من غير تي تي او ام ار اي هشوف ان هي عندها ايه؟ امبوليزم. طيب لا امبوليز. طب الهيموريدج برضه بتتقالي تيجي في سن كبير بس مش زي الترومبوز. تعالى لك سن 40 سنه 50 سنه اللي هو يعني قدكم. خلاص ده كده اللي هو السن. الحاجه الثانيه كونسبت. يعني ايه المرض هيبدا فجاه ولا جراديوالي ولا ايه النظام؟ قبل الترومبوز انت بتتكلم في مرض جراديوالي. ده ترومبوز يعني السريبرال بلاد فيسل هيقعد ينتد ينتد ينتد بالراحه على بال ما الترومبوز ايه؟ تتكون. اذا الترومبوز جراديوالي. انما الامبوليزم بقى امبوليزم يعني ايه؟ فجاه هتيجي امبوليزم خلاص هتقوم تبدا الدراج فيسل وبالتالي هيبقى مش صادم بقى ده يقول لك دي صادم ده بيقول لك اللي هو ايه؟ يعني انا عايز اقول دي انا فاكر الامبوليزم ده اللي بيسموها النقطه عارف لما انت معطيني انا جبت لي امبوليزم اما واحد يقول لك انت معطيني مش يعني شليته يعني شليته بامبوليزم مش شليته بترومبوز امبوليزم يقول لك دراماتيك صادم يعني ده بيتقعد كده في امانه الناس فجاه يقول لك يا دكتور انا اتشليت يا ابني ما مش جرادولي انت مره واحده كده مش ايدك تقلب في الاول وبعدين احنا اتشلت مره الهيموريدج صابن برضه صابن بس مش زي الامبوليزم بس صابن يعني الاثنين دول صابن انما ترومبوز ايه جرادولي خلاص كونشا هل هيجولك في غيبوبه ولا هيجولك عادي؟ اعتقد الترومبوز غالبا خلي بالك من كلمه غالبا دي كافيه لان في الطب ما فيش حاجه اسمها غالبا ما هو يا اما كده يا اما كده ما انا قلت لك في الاول الجدول ده مش ايه مش اكيوريت قوي غالبا الترومبوز الوعي بيبقى نورمال والهيموريزم الوعي بيبقى نورمال انما الهيموريدج ده فيه دم كتير قوي في المخ فالدم ده ممكن يضغط على ايه على مستويات السيريبرال كورتكس اللي مسؤول عن الوعي وبالتالي يعني يا جماعه ممكن يجيلك في كوما ده مش بس كده ده ممكن يجي بيب كوما بيب كوما يبقى اذا الهيموريدج دخلت بيه كوما انما الاثنين التانيين ما دخلوش ايه؟ ما دخلوش كوما خلي بالك من الفتره دي غالبا يعني ممكن يجي لك ترومبوزس وعنده كوما ما تجيش تقول لي انا في الجدول قلت لك هيموريدج يعني الناس بتقول لك الجدول ده نسبه الايرور اوف دايجنوستيك تتجاوز 60% لو اعتمدت عليه من غير ما تعمل تي تي وام ار اي خلاص؟ تعالى بقى القضايا الخطيره جدا بنظر ايه؟ يعني في دم دم في المخ فالدم بيضغط على مستويات السيريبرال كورتكس والسيريبرال كورتكس مسؤول عن الوعي فممكن يحصل ايه؟ يحصل كوما تعالى في القلب قلب العيان ده تفحص قلبه هو في اهميه واحد جاي لك بشلل تفحص قلبه حتى في العيان يقول لك ايه يا دكتور انا جاي لك بشلل يعني مشكله في مخ تفحص قلبي اقول له طبعا لازم افحص قلبك يعني انا عنده ترومبوز كان عنده اثيروسكلروز وبالتالي هتلاقي عنده اسكيميك هات دي صح ولا غلط؟ انت عندك ذبحه صدريه بيجيلك ذبحه صدريه، في عندك مشاكل شريان تاجي، هيقول لك اه اللي عنده الهرمونات. انا لسه قايل لك ممكن يبقى عنده ايه اتريال فايبريليشن، ممكن ميترال سنوزس، ممكن يبقى عنده مثلا انفيكتد اندوكاردايتس. صح ولا غلط؟ اللي عنده هيموج نزيف ده يبقى عنده ايه يا جماعه؟ السبب اشهر سبب يعمل هيموج هو الهايبر تنشن، وعشان كده هتشوف قلبه يكون عنده هايبر تنشن. الهايبر تنشن ده بيعمل ايه في الليفت فنتركل؟ بيكبره. فالراجل ده ما تصحصه تلاقي الليفت فنتركل ايه؟ انلارجمنت. خلاص؟ طب البلاد بريشر ضغطه، اما تقيس الضغط واحده تقول لي طب معناه البلاد بريشر بيفرق بين الثلاثه، اقول لها ازاي؟ تقول لي البلاد بريشر هو السبب الايه؟ الهيموج. اذا اللي عنده نولج تبدا الى شلل هتيجي تقيس ضغطه تلاقي ضغطه ايه؟ عالي. انما لما اقول الكارديو كان بلاد بريشر ايه؟ نورمال. اقول لك على فكره نسيت حاجه مهمه جدا قلناها في الكارديولوجي. لما كان بيشرح الهايبر تنشن قلت لك الهايبر تنشن يجيب شلل، يجيب اضطراب، والاضطراب يجيب هايبر تنشن. اذا حتى اللي عنده ترمبوز او امبوليزم ما ده اضطراب يعني شلل، ما ممكن يلاقي كتير يجيب هايبر تنشن. فانت الضغط تيجي تقيس الضغط تلاقي ضغط ايه؟ عالي. كمان بقى عليك وما يبقى ايه هما يجيبوا في الاخر ايه؟ امبوليزم او ترمبوز. ده يا جماعه ملوش اي قيمه. ده بقى بقول عشان لو واحد بيصحح ورقتك عنده 120 سنه بيحب يبقى له سوق، لان كان على ايامه ما فيش سي تي. انا دلوقتي كتب المحترمه كلها ازاي تفرق بينهم كلمه ايه ما اقراش. مش حد بيقعد يعمل التخاليف دي كلها. خلاص يا جماعه؟ يبقى ده كده بلاد بريشر. طب بعد كده جلوكوز اكتر واحد يرجع فيهم. على فكره بقول اكتر واحد كلهم بيرجعوا، كلهم عندهم بروتين، كلهم اللي بيجوا في الاي كيو بيرجعوا. انما اكتر واحد بيرجع فومتنج فومتنج فومتنج باستمرار اعتقد انه هيمرج. لما عنده هيمرج يعني عنده دايما جوه المخ يعني زياده في الانترا كرينيال تنشن يعني فومتنج. شفت بقى؟ بس كلهم عندهم ايه؟ فومتنج. بس اكتر واحد عندهم اللي فومتنج جامده جدا هيمرج. حتى يا جماعه الفروقات كلها ايه؟ عايمه. مفيش فرق والكلام ده موجود هنا ومش موجود هنا. كم موجود هنا؟ الكلام ده موجود هنا اقول لك ممكن. اكتب كده نعمل الميل دي. اكتب ميل دي وهنا ميل دي انما هنا بيبقى كومن. اكتب هنا نوت كومن نوت كومن انما هنا كومن. ايه؟ الايه؟ اللي تروح بيجيب هايبر تنشن، لان اي حاجه تعرف النافوخ ممكن تعرف تجيب هايبر تنشن، لان تعرف الضغط ممكن تنشن. كلام احنا كنا نفقد دول. خلاص؟ تجيبها كده تاني تشوف السي اس اس. اظن السي اس اس لما تشوفه هتلاقيه بلادي في حاله الايه؟ الهيموريدج، انما هيبقى كلير في حاله الايه؟ الترومبوز والامبوليزم. معايا ولا مش معايا؟ ده كده اهم الفروقات اللي بتوين ثلاث انواع. ده كان العنوان الثاني. العنوان الاول كان ايه يا اخوانا؟ ديفينيشن برانش اوبريتد اوف وان اوف ذا وان رام اوف ذا سيم سايد اوف ذا بودي نيوتو كده برضه نيرون ليجن. اه كده العنوان الثاني كان ايه؟ اتيولوجي. والاتيولوجي كان هو طبق واحد اللي هو ايه؟ بس قد يكون ترومبوز وقد يكون امبوليزم وقد يكون هيموريدج. عرفنا الحاجات اللي بتعمل ترومبوز وعرفنا الحاجات اللي بتعمل امبوليزم وعرفنا الحاجات اللي بتعمل ايه؟ هيموريدج. لكن اوعى تسيب الايتيولوجي مثل ما تعمل جدول خفيف يفرق من ايه؟ الثلاث انواع. واللي اهم من انت تعمل جدول خفيف ان انت تبقى عارف ان هذا الجدول مش مهم. انما احنا بنقول ليه؟ عشان لو بيصحح ورقتك واحد عمل 120 سنه الجدول ده بيبقى هو الجدول ده حياتي اللي هو النور عنده في الجدول ده اللي هو لو دخل لك شويه ثاني هيسيب النور ثاني هيتحط في الجدول ده. ماشي يا جماعه؟ العنوان الثاني نكتب بس كده العنوان الثاني الهيموج بيبقى طبعا برضه هايبر تنشن. الباقي ممكن انام يعني برضه مش حاجه عشان الدكتوره مش هنشوف الحاله وتلاقي ضغط مرتفع فما تقولي انت عنده غلط. ممكن يبقى عنده برضه امبوليزم. هو على فكره في الامبوليزم قليل قوي لكن ممكن. العنوان الثاني بوينات لوك خالص. اتفضل. العنوان الثاني ثم بعد كده تحط التطر على العنوان الثالث. بدأ بداية الميول فعلا بقى. الستيجز اوف هيموجليجيا يعني مراحل الهيموجليجيا. مراحل الهيموجليجيا يوم واحد هيقول لي يعني ايه مراحل الهيموجليجيا؟ مش هو واحد اتشم هقول لك نحمه في مراحل. يعني هو بيتشم لا احنا مبدئيا قلنا الشنب ده بيوتو فين؟ خطا فين؟ ادر موتر نيرون ليجن. يعني ايه ادر موتر نيرون ليجن؟ يعني موجود في مين؟ يعني عندي اجابات عميقه موجود في مين؟ الاورجانيزم. ادر موتر نيرون ليجن يعني انت بالعربي موجود في الاورجانيزم. يعني مثلا الشنب بالتصاب بكام صفحه؟ خمس صفحات اللي هم هايبر ريفلكتيا وهايبر ثانيه وبابينيسكي وعارف وبيحصل الحاجات اللي احنا قلناها من شويه صح ولا غلط؟ اذا لما واحد يجي يقول لي على فكره دكتور انا حالا حصل لي اضرار 10 مليون ليجن ولا العضله بتاعتك اتشل بخمس صفات اللي انا قلتهم، لكن ده احيانا ما بيحصلش في الاول. ليه بقى؟ يعني لما تموت الاورجانيزم، لما تموت الاورجانيزم القلب بيجيب بيتشعر، بس خلي بالك لو الاورجانيزم ده مات اكيوت، يعني مره واحده الاورجانيزم قاعد يضرب القرد طول النهار، القرد عايز يتنطط والاورجانيزم عايز يضربه، ففجاه فجاه من يوم وليله الاورجانيزم مات. تفتكروا القرد هيعمل ايه؟ لا مش هيوضع عن بلاد الاسلام العربي دي ليس عن المتقاطعات بسرعة الارض عسلمه ايه؟ هشوف هلينك ليه؟ انتو تحط علي الارداتي ليس انا ماتش ده كان ليس انبقى بجابني في العطارة والكلام ده، لا انا ماتش تتحط علي شان اتسائل وميزي شوفني وانا بتسائل بجابني تاني، لا انا من عاد ايه ومين ثلاثة كده حضر اللي هو وكأنه ايه احترام الارداتي برغم الارداتي مات. فيقول لك وكأنه الارض ايه مات، يقول لك المرحلة الاولى في الشلل العضلة تتشمل وكأن الارض مات، يعني وكأن عند المنور موتور نيرون ايجر مش عبر موتور نيرون ايجر. شفت بقى بيسموها ايه؟ اكتشفت اللي هو موتور نيرون ايجر ارجع لها كان فيه هايبو ريفلكس وهايبو تاني يعني فلاتل، هايبو تاني يعني مرفرق يعني فلاتل، فيسموها ستيج اوف فلاتلتي او فلاتل ستيج اللي هي المرحله اللي فيها القرد مش مصدق ان الارضات مات وكان القرد مات. ففي الصفه دي في المرحله دي يقول لك العيان بيبقى مشلول بصفات من ده اللي هو موتور نيرون برغم ان القطع فين؟ طبعا بروت النيرون ليه اكتب بالعربي لان القرد مش مصدق ان الارضيه مات. فاذا هتلاقي العضله هتلاقي الانسان ده جالك ازاي ده؟ تيجي تمسك عضلاته تبص تلاقي عضلاته مالها في ناس قوي تقول له لا ده نعرف ان الهيمجليجيا احنا لسه واخدينها بقدر موتر المفروض تبقى هايبر كل العضلات جامده انت عضلاتك ليه بسيطه كده؟ يقول لك لان هو لسه في المرحله دي اللي في الاخر. المرحله دي يا جماعه امتى بتبقى موجوده؟ لو الارضيه مات فجاه، انما لو مات بقى كان مثلا الاورجانيزم ده قعد القرد لاحظ ان الاورجانيزم كان بيضربه جامد قوي دلوقتي بيضربه بالراحه، فحسه بدا تتبهدل تتبهدل تتبهدل لحد ما مات. القرد مره واحده اتشقر لان ده القرد مستني اليوم ده، يلا اورجانيزم انت بقى يموت ويخلصنا، ده قاعد بيموت ببطء انت يموت، ما اول ما يموت هيتشقر. عشان كده يقول لك ايه؟ ظاهره الستيج اوف فلاتيليتي او الثلاثه الستيج تاخد فقط عندما يكون الليجن ايه؟ اللي هي ايه في يعني في الهيموليز مثلا تزيد المرحله دي؟ لا انما الهيموليز او الهيموليز ممكن كده. شفت بقى؟ هيقول لك دي المرحله الاولى اللي هي الانفلاكتد. الانفلاكتد دي يا جماعه تقول لي يا صاد قد ايه المرحله دي القرد هيقعد مش مصدق قد ايه؟ على حسب بقى، على حسب الاورجانيزم كان بيضربه قد ايه؟ على حسب هو بيخاف من الاورجانيزم قد ايه؟ ممكن يقعد في المرحله دي ثانيه ثانيه وبعدين يرجع ثاني يدخل في المرحله اللي بعدها المرحله الحقيقيه بقى بتاعتنا، ممكن يقعد ثانيتين، ممكن يقعد ثلاث، ممكن يقعد شهر، ممكن يقعد شهرين، ممكن يقعد ثلاث شهور، ده يا بني. لكن السؤال المهم انت يا دكتوره تحبي لما يجي لك باذن الله شلل مثلا ده لو ده اتشال يعني، لكن لو جالك شلل تحب يا دكتوره تقعد في المرحله دي كتير ولا قليل؟ تحب يا دكتوره؟ قليل طبعا قليل، لان المرحله دي انت كده كده ما بتتشالش. لا يعني انت خلاص كده كده اتشليت، انا قصدي ان لو خدت مش فاهم كده كده كده ما بتتشليتش. تحب تتشلي وانت عضلاتك القويه فيها هايبرتونيا ولا هايبوتونيا؟ انا عايز اقول لك بس ما تشيلها دي عصايه عشان تنيد عليها، فانت رجليك لما تبقى قويه طبعا هي تبقى عصايه، انما تخيل في هايبوتونيا حته علينا اللي هي هتيجي تقطع عليها مش تعرف تبقى هتقوم واقعه. فتقولي بقى امتى بقى ادخل في المرحله دي؟ المرحله الجايه شوف حتى عيالي هو خلاص هو كده مشهور، يقول لك امتى بقى؟ اعدي المرحله دي واطلع المرحله الجايه عشان تبقى عضلاتي ايه؟ هايبرتونيا وارجع اقطع عليها. عشان كده كلما زادت المرحله دي كلما كانت بروجنوزس اسوء وكلما كانت نفسيتك مش مظبطه. المهم دي المرحلة الأولى اللي هي الفلاتل، اكتب فلاتل ستيج، اكتب ان هي بتبقى اتصال النور موتور نيرون ليجن وكأنه بالعربي كده اكتب وكأن القرد مات. الفكرة اللي هم بيقولوا كل عرب معترضين على القصة دي قرد وقرباتي او عطا طبان، يعني تلاقوا فيها امثلة حلوة في النظام. دكتور هو اصلا لسه لسه بعيدا عن نظرية القرد والقرباتي، يعني لا يحتاج يعني ليه؟ العضلة بتبقى بطل يعني العضله الثانيه بقى تبقى فيها لسه ايه؟ العضله الثانيه اللي بتبوظ لسه هيبقى طالع العمليه دي بتاخد وقت. واخد بالك؟ فالوقت طبعا بيخليها ايه؟ فانا دلوقتي بنحط في مرحله ايه يا جماعه؟ الفلاتل او بيسموها مرحله الشغل. العضله فجاه بتقطع عنها البرنتر تلاقي يحصل فيها برنتر تبقى لينه. بعد فتره يبدا يحصل ايه يا جماعه؟ الهايبرتونيا والحاجات على فكره الهايبرتونيا والحاجات اللي تعتبر كومبلكتري عشان زي ما قلت لك العضله بدل ما هي لينه تبقى ايه؟ تبقى جامده تقدر تمشي عليها. المرحله الاولى مرحله الشغل، اما المرحله الثانيه جايه للبلاستيك بقى. البلاستيك يعني ايه؟ الضغط يعني ايه يا اخوانا؟ هايبرتونيا يعني دخلنا في الشلل اللي هو اللي انا عارفه بقى اللي هو ديو تو قطع فين؟ ابر موتور نيرون ليجن اللي تاني العضله مالها؟ هايبرتونيا والعضله مالها؟ في وسطين ولا هو وسطين لو وسطين وفي وسطين هايبرفليكسيا لو لعبت بجنين تحت فيها تبين دونت فليكشن اوف دي تو خلاص يا اخوانا الضغط احنا خلصنا الالوان الثالث الالوان الثالث وقفنا عند كلمه مهمه جدا اوعى تفتكر ان عليها تسمي مره واحده بس فتره مربوطه انما في البدايه هيبقى لها موتور وبعدين ايه ابر موتور ويحصل لهذا العنوان ان بي واحده بس ان بي المفروض تتسالوني يعني المفروض كنت هتسال السؤال ده ايه هو السؤال ده هو يا جماعه انا عاجبني ساعتها اقول لكم ان هي ليجا يعني ابر منب مشلول ولو منب مشلول انا مش عارف ليه ما حد سالني قال لي هو القدر منك واللي هو منك عضله واحده ده بقى منك ده مليون عضله واللي هو منك مليان ايه مليون عضله يا ترى بقى هل العضلات كلها بتتشال وبتضعف بنفس المستوى ولا في عضلات بتتشال اكتر من الثانيه انا اسالك سؤال مهم انت اللي بين الانسان والجسم الانسان ربنا سبحانه وتعالى منحه البرنامج الدرامي البرنامج الدرامي ايه هو المسؤول عن الحركات التي تحتاج الى مهاره يعني عشان كده يا جماعه الانسان يقدر يكتب يقدر يحرك ايده صوابع ايديه الحركات اللي بتحتاج لها دي بيعملها بايه صوابع ايده فكره الانسان يكتب انما القرد لو كتب هتلاقي خط وحش صح ولا غلط لان ما عندوش ايه برنامج اللي مسؤول عن الحركات اللي بتحتاج لها ايه مهاره وبالتالي لما البرنامج يكون اكثر حاجه تتاثر هي الحركات اللي بتحتاج لها ايه مهاره اللي موجوده دكتور ولا بروجرامر دكتور وعشان كده يقول لك دايما الدكتور يبوظ اكتر من البروجرامر شوف كده الانسان المسؤول لما جات في المستشفى كل حركه كتفك ممكن يحركها برغم ان عنده برنامج بخوع انما عنده حركه واضعه ما اعرفش شفت بقى هو طبعا الاثنين بيتكلموا لكن جدًا اكتر من جروب زمان ليه لان الجرام ده مسؤول عن الحركات التي تحتاج الى ايه السكند موفمنت الفرق الثاني بقى هي دي الحته الصعبه فعلا وما انا عايز اكتر تخبطوا فيها فعايزين يقول لك العضلات بتاعت الرجل الجنب اللي هو الجنب عباره عن اكستنسور وفلكس وفي الرجل برضه فيه اكستنسور وفيه ايه؟ فليكسور يا ترى بقى. ساعات تلاقي دكتور تخيف جدا جدا جدا في امتحان الرجل. خد الهيرو كله وما قال لك طب هو يا ابني عيان الهيموبليجيا ايه العضلات الاضعف؟ بتبقى الاكستنسور ولا الفليكسور؟ طبعا ده دكتور خطير جدا انا الرجل ما تجاوبوش. يعني ده راجل عميق قوي احنا مش عايزين ايه؟ يعني راجل نفسي دخل في حته خفيفه. خلينا نعرف الجواب بسرعة. دول الجواب. ما هي العضلات الأضعف؟ العضلات الأضعف. ما هي العضلات الأضعف؟ هم الإكستنسور أم الفليكتور؟ مين اللي جاب أضعف فليكتور؟ صحيح الأضعف نلم عن أضعف عن الإكستنسور. الأضعف نلم عن أضعف عن عضلات رأيك تبقى اللي إن دي ثانية ما هي العضلات الأضعف؟ الأضعف الأضعف نلم بالإكستنسور. وفي الأول نلم الفليكتور. تقول لي أنت بتعمل ما تعرف ده الرفض المنطقي ثم واحده تقول لي انت بتتصرف دي نفسها ازاي دي هل البص بتتصرف تكتب لها بالعربي ترى بالعربي عن عضلات الاضعف هي العضلات اللي بننام عليها تكتب كده العضلات الاضعف هي العضلات اللي بننام عليها طبعا يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه هو ايه الفرق بين الدكتور والانسان العادي الانسان العادي بينام على وضع ينام على ظهره ينام على جنبه ينام على بطنه ينام على كل وضع انما الدكتور لا نايم على كل كونديشن اللي هو ايه ظهر وكده طبعا ما تقدر تمشي على طول لو برامج دي كده على السنتر ورجلي طبعا مسدوده فالدكتور انما الانسان العادي بينام على وضعه على جنبه على بطنه على ظهره على وشه انما الدكتور اناتوميكال بوزيشن فالعضلات اللي انت بتنام عليها هي عضلات الاضعف فاهم يا مصعب اذا العضلات الاضعف السنتر طبعا ما ينفعش اناتوميكال بوزيشن كده السنتر فالاضعف طبعا بتنام على السنتر وفي ايه؟ مفهوم ليه؟ ما حدش بينام على ركبته انا فهمت البوزيشن ان هي كده فده كده العضلات الوضع اهو الحته الجايه فقراني بالسكه دي اسئله بقى تميل كوليسترول دي اسئله تميل كوليسترول يعني ما تلاقيش اي تميل تاني غير بتاع تميل ايه كليات الطب تلاقي الحته الجايه تجي لي واحده قال لي تقول لي يا دكتور انا عايز اسالك سؤال بريء خلاص قال لي سؤال بريء قول لي طب العضلات الاقوى اصل الكتاب مكتوب في الكتاب حاطط بعضهم مكتوب 100 كيلو وبعدين مكتوب تحت والعضلات اللي فوق عندها الدنيا سؤال بريء طبعا الدكتوره دي طبعا السؤال ده ما يطلعش الا من كميه كوليسترول لان الطبيعي العضلات الاقوى هتبقى عكس العضلات دي تمام طبيعي جدا يعني لما دي تبقى ضعيفه عندي يبقى دي قويه اقوى منها صح ولا غلط انما السؤال ده رغم ان انا قلته لكن والله متوقع بالله ان هتجي لي كميه كوليسترول لان دي اثرت كميه الطب هتلاقيها كنت عليها الكلام طب العضلات الاقوى ايه هي؟ هقوم قايلها انا بقول لها انها جماعه ميونه والبرنتات اللي فاتت لو جيتوا تلاحظوا انا كنت بحكي سؤال كنت بحكي اطلع السؤال ما كنتش بجاوبه لان انا جاوب بتاعه فكنت مش هنخلص في النوره اي حد هيسال اي سؤال بجد هجاوبه ان شاء الله اطلع حاجه مره واثنين وثلاثه واربعه بس انا من الاسلوب اللي بشرح بيه ده كفايه تقول لي ابدا بحضر من اللي بشرح تاني. المهم ده كده ايه؟ النوع الثالث اللي هو المراحل بتاع المهمه الجديده ده بقى لحد ما يسال ده شرط الحصر. بعد كده هنرجع تاني للمواضيع بقى اللي هو ايه؟ كميه مشتريه يعني وضعنا تاني خاص عن اي حد يوصل له وسائل مثلا في مستوى طالب بيحصل برضه مش شباب يعني مش مشتريه. النوع الثاني عايزكم اللي هو يعني ايه تذاكروا بالطريقه دي دلوقتي فهموه كويس قوي. بالنسبه للكميه طبعا يعني عشان تحبوا اليوم عشان تحبوا البطن عموما يعني لازم تحبوا اللي بيدي البطن. بالنسبه هو ده اهم الفكره دي كده اهم حاجه في النور. اكتبوا على العنوان الرابع مخطط الكره بتاعتك على العنوان الرابع اكتبوا جنبيه اهم حاجه في النور عشان اللي عندكم ما عندوش وقت يعني هيرجع النهارده برده ما عندوش وقت للمذاكره الكلام السر ده فكر العنوان الرابع الله يخليكم بقى يعني انا اللي هو يعني بضحك عليكم والنبي ذكر العنوان الرابع هم ده النهارده على فكره بتخرج الضوء لا ده هيك النهارده ده بيلعب مش عارف اهم حاجه في الدنيا اللي هي حاجه اسمها ليبل اوف هيميجليشن او ده العنوان ده يبقى خفيف كان في اسم علاج يقول لك تايت اوف هيميجليشن يعني الليجن دي فين بالظبط هو الليجن ولا يا جماعه الله يخليكم تركيز ده غلط والله العظيم وانا بحلف بالله اللي عارف الحته دي ده عمره ان شاء الله ما يقول النيورو طعم اللي مش هيكون فيه احلف بالله برضه والله ما هيبقى حاجه في النيورو اللي مش هيكون حته دي فده تايت اوف ليجن هو الليجن فين اصلا في القبر موتور نيورو لكن معلش القبر موتور ده فلك طويل قوي من المخ لحد العضله تحت يا ترى فين في المخ ولا في البريم ستيم ولا في الزاينل ولا فين بالظبط فده اللي انا عايز ايه اقول له تايت اوف ليجن ركزوا معايا كده في الرسمه دي ده اللي استفاد بقى الكورتكس وفي اريا الاريا دي هنا الحته الجايه اريا رقم 4 عايز تعرف اريا رقم كام تعرف مش عايز تعرف النهارده مش مهم المهم في اريا المسؤول عن دي اسمها موتور اريا الاريا المسؤول عن الحركه والخرج نادي منها ايه يا جماعه في الخلايا الخلايا دي اسمها ايه اسمها ديد سيل ديد سيل اللي هي الخليه المسؤوله دي مولدات ما تقولش ديد سيل اكتب كده المولد المولد اللي بيطلع ايه الماده الكهربائيه الماده الكهربائيه تنزل في سلوك ديد سيل تي اي تي ديد سيل اكتب بس المولدات اللي هي بتطلع ماده كهربائيه وتمشي فين في سلوك طبعا بيراميدال في عنده سلوك كتير قوي يعني في عضلات كتير قوي فسلوك نبله كده شفت نبله ازاي عشان حتى كده بيقول لك شبه الهرم المقلوب فبيسموه بيراميدال المهم السلوك دي نبله شايله الانبوت منين من الديد سيل تبدا السلوك دي مش معروف تمشي وهي سلوك كتير كده متنطره في الجسم هتضرب في الجسم الضعف فسبحان الله يقول لك السلوك دي تبدا تنزل كده تتجمع تتحزم لحد ما تتحزم قوي في كبسوله صغيره جدا هنا في المخ اسمها ايه الكبسوله دي بيسموها انتاج الكبسوله ايه الانتاج الكبسوله عارفين كده الكبسوله دي عباره عن ايه عباره عن اللي هي عارفين اللي لما بيبقى في كذا سلك مع بعض بتجيب ايه فمونه كده تربطهم مع بعض استنى الكبسوله دي كل السلوك بتاعه البرامج بس تتحزم وتنزل ايه وتنزل فيها خلاص يا جماعه يعني هي كانت متنطوره تبدا تتجمع تنزل بقى ايه في سلك واحد كده في النازله كده تلاقي نفسها فين هنا في الميدبرين وبعد الميدبرين في بوند وبعد البوند في ايه مضمه طبعا عندنا ميدبرين يمين وشمال وادي اهو وتحت المضمه في ايه بقى الاسبايرال فيقول لك البرامجم نزل من الانترنال كابسول يقوم يمشي على جانبي الايه يمشي على الميدبرين وبعدين يمشي على مين على البوند وبعدين يمشي على مين على المضمه وفيها السيرد قدام المضمه يقول ايه بقى ظهر عليه لها تفسير علمي يقوم يحصل له ديكاكسيشن وينت فين في الاوبن سايد يقوم نزل في الداينال كانال كمان شفت بقى ده اللي هو البرامج شوف البرامج نزل منين تاني من المولد الموجود ده رقم 4 في السيرفر كورس بدل السلوك تتحزن تتحزن تتحزن لحد ما اتحشر فين في الانتجر كابسول وبعدين حصل بعدين لو نزلت على مين على البرين الثاني مين هو البرين الثاني اللي هو الميدبرين وبعدين البرين وبعدين ايه المضلل وعند المضلل الناتج لايه للاوبن سايد ويرمي فين في الاسبان الكنان لحد ما يوصل للعضله اللي هو عايز يغذيها او يوصل للانتيريور هول سيلز بتاع العضله اللي هو عايز يغذيها اذا عندنا كام ليفل بقى لو انا قلت لك انا عايزك تجيبي لواحد هيموفيليا تقولي لي يا دكتوره تقولي لي اقطع له ايه البرامج هقول لك ضعيف انجل ليفل تقولي لي والله انا قدامي خمس اختيارات يعني لو انا عايز اجيب لحد هيموفيليا انا قدامي كام اختيار خمس اختيارات هجيب المقص واقطع له بقى اقطع له فين لان اقطع له هنا فوق في السيربرال كورتكس وهنا يعني بوظتنا من هنا المولدات اللي اسمها تسميها كورتيكال كورتيكال هيمبليجيا لان بوظت على مستوى ايه يا جماعه القشره المخيه اللي هي الكورتيكال فسميها كورتيكال هيمبليجيا او ساعات واحد يقول لي يا دكتور الحرام تقطع في المولدات طب تعالى ننزل تحت شويه نسميها سب كورتيكال ما بين الكورتيكس اللي انت ما بتشوفش نسميها سب ايه كورتيكال طب لو واحد بقى في الدرجه يا جماعه يبقى كان شرير جدا جدا جدا جدا اللي يقطع فيه في الانترنال كابسول لانه نقى حته اقل قطعه صغيره قد كده هتجيب له كومبليت هيموجليجيا لان الفانكس كلها اللي راحت غاب الايد والغيب اللي ماشي فيك واحد صح ولا غلط؟ انما اللي يقطع على فكره الكورتكس خلي بالك ده الحروب متطوره طب انت هتقطع سلك او سلكين ممكن يجيب ايده مشلوله او رجل يعني انتوا واخدين بالكم هنا عشان كمان شويه انما الكورتيكال طب كورتيكال الاحتمال او الخيار الثالث ان هو يبقى كابسول ايه؟ هيموجليجيا اول واحد يقول لي لا انا هقطع في البرين الثاني احسن يبقى الاختيار الرابع هو ايه؟ برين التاني على فكرة برين التاني لوحده ثلاث اماكن قد يكون في المين برين قد يكون في البرين قد يكون في المين لكن الثلاثة عشان كده مع بعض انا خليت في الوحدة اللي هي ايه برين التاني الاختيار الخامس والاخير ان انت تقطع فين بقى في الاسبايلن بس تخلي بالك ان انت تقطع في الاسبايلن لازم عبط ايه في خمسة لان لو تحت في خمسة هي برجة مشلولة لا جماعة ما تفتغلش على كده احنا عايزين نشيل ايه ايده ورجله يبقى ما كان اختيار كورتيكال وسب كورتيكال وبرين التاني وايه كمان وكابسول البرين الثاني والبرين خمس اختيارات والله العظيم انا مش عارف اعمل ايه عشان ذاكر الحته دي ومش عارف اعمل ايه عشان تبقى مكانه فيها وعشان كده احنا عملنا لازم نحفظ جمله يعني انا عمري ما هقولها غير لما تحفظوا جمله كويس جدا وتقعدوا تحفظوا فيها النهارده وتسمعوها وتسمعوها لنفسكم 100 مره وتسمعوها للعيال عندكم 100 مره وبعد ما تحفظوها بقى تاني ابدأوا ذاكروا الموضوع ولا على فكره الموضوع غير ما تحفظ الجمله دي الجمله دي بتقول لك ايه بقى؟ ان الكورتيكال هيموجليجيا اربع خصائص اكتب كده كورتيكال هيموجليجيا اربع خصائص والسب كورتيكال بينهم اربعه بره والكابسولا ست خصائص والبرين الثاني في بطين والبرين ثلاث خصائص تحفظ الدنيا دي كده قوي وبعدين نبدا نتكلم مع بعض عشان انا اجي لك في الامتحان يقول لك وفرت كان من الليجيا انت بتتكلم عنها تقول له اربع اخطاء يقول لك برافو عليك يقول له معرفش مش مهم بس ده بقى ده قلت كان يقول لك كلمنا عن انت بتعرف تقول له اربع كابسولا طب ايه انا كابسولا من الليجيا ست اخطاء طب الدنيا بتاعت الليجيا صفتين اثنين بقى طب الدنيا من الليجيا ثلاث اخطاء بس يا عم مش مهم كل دي ايطاليات لكن انت تعرف بس ايه انا انت عارف عددهم اول كورس اه يعني لو قطعت اليمين هيبقى الشمال اليمين برضه مش هقول لك ازاي فوق مستوى المجمع لما تحت مستوى المجمع قلت لك تبع فين طيب؟ الديفينيشن انا ما قلتش على طيب انا قلت ان وان تايم انا قلت ان وان تايم يعني ايه ده رجل نفس جنة شوية واحدة بالك؟ عايزين اللي يبقى تبع الورق ده هتشيل اول سبع ورقات عندكم من الدفعه تحط دول مكان يعني دول مكتوبين كويس لان دي تقريبا كان بيكتب ورقه كام سنه كان بيكتب في كل المدفعه تبقى بوينت 100 جنيه مش 100 جنيه ممكن ضمه فتقريبا يعني حجر الكلام تقريبا دهت علينا في المسؤول التالي الشرط المعلم ان انا خلاص حفظنا كل حاجة هنطلق كالمبلوجة فانتوا فقولونا كمان احنا عايزين نكون معلم قلت كالمبلوجة اربع اخطار والتخطوط كان تابع اخطار وكابتلة والبرام التاني والبرام عشان احنا نجي في الحصة الخمسين في النيو على في الكابتلة بالمبلوجة ايه هما ارتكا مش عارف تقولوهم لان عارف ان انت هتقولنا فيهم هما هتقولين تكبر ايه هما مرارش بس تبقى خلاص خلاص نبدأ اول حاجة على الكورتيكال ميديشن اللي هما كان تفا اخوانا اربعة بس برضو انا مش هقول الكورتيكال ميديشن غير ما اقول جملة وجملة دي احساسها كويس جدا وتحفظها وتسمعها لنفسك مليون مرة وبعدين نبدأ نقول ايه هما الاربع اشهر ما هي هذه الجملة اكتب كده الكورتيكال ميديشن بلغة بالانجليزي اكتب ينظر العيان الى الدكتور نظرة عتاب يعني كورتيكال ميبليجيا ازاي تشخص كورتيكال ميبليجيا على فكرة كورتيكال ميبليجيا تشخصها ازاي ان انت تشخص كورتيكال عيان خالص من غير ما تبص ما تتحصل اي حاجة بس انا ممكن اعرف العيان ده عنده كورتيكال ميبليجيا من غير ما اقعد من عينه لما تلاقي العيان قاعد كده على السرير وبيبص للدكتور نظرة عتاب تعرف ان هو كورتيكال ميبليجيا نظرة عتاب شوفت بقى ليه نظرة عتاب لانه بيشتكي من اربع خطوات ونرجع خطوات والله بعد ما هقولهم هتلاقي العيان ده عنده حق ينظر الى الدكتور نظرة نوم عتاب ليه يا دكتور؟ نظرة هو لما تلاقي العيان قاعد على السرير بيقول للدكتور ليه يا دكتور كده حرام عليه وبينظر له نظرة عتاب ونوم تعرف ان هو على طول عنده كورتيكال ميبليجيا من غير ولا تعمل سي تي ولا ام ار اي ولا تعمل اكزامينيشن ولا اي حاجه ليه بقى؟ لانه عليه اربع خطوات الخطوه الاولى شكرا هو الكورتيكال ميبليجيا من المصيبه فين؟ في الشريط الكورت الشريط الكورت فين؟ بس انا كنت حاسه جايه في اريا اسمها ان رقم اربعه هي رقم اربعه دي ان كبيره قوي في المخ اوعى تفتكر ان هي رقم اربعه نقطه ده الجسم كله مرتبط في اريا رقم اربعه بس رقم تحت ورجلين فوق حتى بقى اقول لك وضع السبول سبحان الله الانسان بالظبط بيبقى في وضع السبول في اريا رقم اربعه المهم تلاقي راسه ورجله ممكن تبقى تحت او ايده تحت ورجليه ايه؟ ورجليه هي بتبقى فوق خلاص؟ اذا صعب عليا قوي ان اتخيل ان يجيلك ليجن واحد مرض واحد يقوم يبدا كبير لاي مرض في الدنيا بيبدا ايه؟ صغير يعني هيبدا هنا يقوم ياخد ايه بس؟ الرجل بس وبعدين يكبر لحد ما ياخد الايه؟ الايد انما بدا ايه؟ بايد بس وانتهى بايد ورجل او بدا برجل وانتهى بايه؟ برجل وايد لان يا جماعه البيراميد اكستراكتيف الانتريجر كورتكس كانت مالها متنطوره فاللي هيبوظ هيبقى فايبر واحد بس اللي هو القطن ماسك الايد او القطن ماسك الايه الرجل وبعد كده الليجن يقعد يكبر يقوم ياخد ايه يا جماعه الايد والرجل مع بعض اذا العيان يمتد بالصفه الاولى الصفه الاولى بتقول ايه بقى نظر ميبليشن انما بيبدا بايه يبدا الستارت بايه يا جماعه بمونو بليجيا وبعد كده المونو بليجيا بتبقى ايه بتبقى هيمو بليجيا اول كلمه معينه هيقولها له ليه بتقول يا دكتور انا كلمه بايد مشلوله دي امشي من عندك ايد ورجل كلها في بيتك يا دكتور شفت نقطة العتاب الخطة الأولى كورتيكال هيموبليجيا يبدأ بإيه يا جماعة؟ بمونو بليجيا وبعد كده التيومر يقعد يكبر أو الذكرة يقعد يكبر الدراسة يكبر لحد ما يبقى إيه؟ إيه ورجل إنما هل يبدأ بإيد ورجل مع بعض؟ مفيش مرض في الدنيا يجي ياخد إيه أربعة كلها كده على بعض أي مرض يا جماعة بيبدأ حاجة صغيرة وبعدين يقعد يكبر معايا مش معايا الفرق الأول ماشي يا دكتور احنا دلوقتي مش تريتمنت انا بقول الاول ان هو مونو بليجيا لو في دي ما خدوش هيقول بمونو بليجيا وبعدين ايه؟ هيمو بليجيا يبقى الفرق الاول عرفت بقى العيان اللي بينظر الى الدكتور نظر العتاب ده لسه بقى الفرق الثاني الفرق الثاني عشان اقول اسمحوا لي ان انا هسيب النيورو لمده 30 ثانيه وهنتكلم في الكهرباء عارفين النيورو وهنتكلم في الكهرباء وحاجه يا جماعه ما بعدتش كتير لان اصلا الموضوع اللي بتكلم فيه النهارده هو كهرباء كهرباء خارجه من المهندس من الكهرباء الكورتكس نازله في سلك رايحه من العضله عشان تخلي العضله تنور او تخلي توري العضله تنقبض صح ولا غلط؟ فانا نطلع اطلع بره الموضوع وهتكلم على ايه؟ عن الكهرباء وبدل ما اقول لك عضله اقول لك لمبه وبدل ما اقول لك ابر ناتور او سلك اللي هو البرنامج هقول لك سلك والسلك ده يا عشان ينور فيه دي هنا فيه ايه؟ مولد المولد ده اللي هو بنسميه ايه؟ البيت بالسلك اللي موجوده في اريا رقم اربعه مولد والمولد ده خارج منه سلك سلك طبعا ما فيش فيه ايه؟ كهرباء برافو سهلة بسرعة رواية قوي والكهرباء دي بتوصل للمبة تخلي المبة ايه؟ تنور. فتن اظن لو انت جبت بمقصف كده بالمقصف وجبت قطع حطيت ده اللمبه فيه هتطفي اللمبه دي هتطفي. طب لو انت لعبت هنا في المولد يعني ايه لعبت في المولد؟ المولد مش هتجيب مقص وتقص المولد ده مسوق ده مولد فهتعمل ايه بقى عشان تخلي اللمبه دي تطفي؟ هتعمل حاجه جميله قوي تقوم تدي للمولد ده ايه؟ فولت عالي قوي بدل ما هي 22 فولت دي هتخليها كام؟ 440 فولت. تقوم اللمبه تظهر ايه؟ لا مش هتتحرق هتنور الاول قوي وبعدين ايه؟ تطفي. اذا لو انت جبت ليجر على مستوى الثلج اللمبه هتطفي على طول. انما لو انت لعبت في المولد اللمبه هتنور وبعدين تطفي. صح بقى ممكن اشوف اللمبه ده كهرباء تيجي زياده في اللمبه انا حاسس اللمبه دي مش حلوه دلوقتي فعشان تيجي في اللمبه دي جامد قوي تلاقي اللمبه في النهار جامد قوي وفجاه في ايه؟ تطفي. اذا اكتب بالعربي عندما يكون اللعب على مستوى الثلج اللمبه تطفي على طول. وعندما يكون اللعب على مستوى المولد اللمبه تنور وبعدين ايه؟ تطفي. على فكره ما بعدتش خالص على الموضوع انا نفس الموضوع انا بقى بلعب فين في الكوستر بالنيجا؟ بلعب في الثلج ولا في المولدات فوق في البيت الثلج؟ في المعيدات ولما تلعب في المولد العضله ايه؟ تنور وبعدين تطفي. بس العضله ما تنورش يبقى العضله اقصد يعني احتمال كونفنشن تتحرك وبعدين تتشل. عشان كده يقول لك الصفه الثانيه ان الراجل ده بيجي لك عضله مشلوله اه لكن عنده هيستوري اوف كونفنشن. شفت بقى؟ ليه هيستوري اوف كونفنشن؟ انت بتلعب العضله نورت يعني اتشلت كونفنشن عضله ما تنورش انما العضله بتكونتراكت كونتراكشن وبعدين اتشل. وبعدين واكتب جنب كلمه تشلت ان اللمبه ايه يا جماعه؟ اتطفت. يبقى رقم اثنين هيستوري اوف كونفنشن. عرفت بقى يا دكتوره ليه العيان بيبص نظره العيان؟ هتلاقي العيان قاعد كبير حرام عليك انت ده انا جاي لك بشتكي من عندي حقه زياده اقوم اول ما جيت لك تشليته ده انا حقه زياده تشليته ليه حق ينظر نظره العيان ولا لا؟ اما تلاقي يا جماعه صدقوني لما تلاقي عيان قاعد على الدكتور تلاقيه قاعد ينظر على الدكاتره نظره العيان تعرف على طول ان كنت كان بيتنشا. الراجل كان جاي بايد مشلوله اول ما خلينا بقى ايده رجله الراجل كان جاي بيتحرك ومشكلته في الحياه انه بيتحرك وعنده كونفنشن اتشل. ده لسه بقى الصفه الثالثه. الصفه الثالثه دي اللي هتخليه بس للاسف هتخليه مش هيلحق يبص له نظره اعتاب. الراجل ده يا جماعه هو نفسه بعظمه لسانه ده لو كان في لسان عظمي هو نفسه بعظمه لسانه قال لي يا دكتور انا مشلول مش هيلحق يقول حاجه بعديها. عارفين ليه؟ لان المشكله عنده فين؟ في اضطراب القصر. اضطراب القصر تقول لي العضو المسؤول عن الوعي في الجسم هو ايه؟ يعني انا عايز افهم حاجه بس الدكتوره سؤال عايز اسالوش من زمان ايه؟ جاي دلوقتي ما كانش مناسب او قلت كلام خلاص. انا دلوقتي بقول لك المصيبه في رضا القصر. ايوه انا بقول لك المشكله في مين العضو المسؤول عن الوعي؟ تقول لي انا قلت كده بقول لك هو ده المسؤول عن الوعي صح ولا غلط؟ فانت بقى لما المرض يكبر يقوم يدخل في ايه؟ شاب عنده وعي يدخل في كوما. يقول لك بعد كده الراجل ده ممكن يدخل في غيبوبه. الراجل ده يا جماعه جاي لي بوعي ده هو نفسه العيل هو مشلول يعمل ايه؟ دخل في كوما. احنا بقى الراجل ده هينظر له بصوره غير طبيعيه. يقول لك يا دكتور الراجل انت قلت خليه يتركب عنك كده. الراجل ده داخل بيتحرك شليته. الراجل ده داخل بايد مشلوله عمال يطمنوا عليه خير يا دكتور ابويا كان ايده مشلوله لا دلوقتي ايده رجع. الراجل ده الشباب بتاعه بقى كان بيقول ان هو مشلول لا ده غيبوبه ده. وبالتالي اهم حاجه تبقى سيريبرال كورتكس مش بس تخلينا نشل انما تعمل اذر كورتيكال مانيفيستيشن. هيجي في الامتحان يقول لك زي ايه؟ تقول له يا ابني تعبان اما ناخده من الحته الجايه هنبقى نظام. لكن الامتحان يقول لك تقول له من الحته الجايه نبقى نظام مش فاهم انا هاخد الكورتيكال مانيفيستيشن اللي هو بقى فيزياء واجرافيا ومش عارف ايه وكام فرق كده مش ادي انا بناخدها في الكورتيكال. المهم ده كده ايه بقى بالظبط؟ ده كان الكورتيكال امبليجيا هو النوع اللي فيه عيان بيعمل ان الدكتور نظره ايه؟ نظره عتاب. النوع الثاني اكتبوا بقى النوع الثاني اللي هو تذكر اللي هو كان تذكر زي مين؟ وعندي ليك خبر حلو بقى ان هم نفس الاربع اشخاص. لان صعب عليا قوي ان اتخيل اما الليجن ده طب كورت كان صعب عليا قوي ان اتخيل ان هذا الليجن مش هيوصل للكورت صح ولا غلط؟ ما هو يا جماعه طب كورت كان زي كورت كان كل دي صغيرات ما هو تحت بعض ده تحت بعض الليجن اللي طب كورت كان ما زي كورت كان على فكره يقول لك طب كورت كان زي كورت كان. عشان كده لما يجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ تعرف يا ابني تقول لي ده نوعه ايه؟ لما الطالب يقول لي دي طب كورت كان ميبليجيا وعارف ان ايه اللي سبورت كان متابع مثله سي تي عملت له ام ار اي فاشتغل من حتى الدكتور نفسه وحاول ان محمد ما يكونش دكتور ايه سبورت كان كورس كان يقول لك انت ولا سبورت كان اديني ولا حاجه بقى وانا بروح بره الكلينك ما ينفعش خالص هتلاقي بعض الكتب او بعض الدكاتره المصريين يقول لك لا دول بس ما يقولهاش في اي حته في العالم الا بعض الدكاتره المصريين بس بعض الدكاتره الجداد قوي تيجي يقول لك ايه يقول لك لا طبعا تفرق تقول لي تفرق ازاي يعني ما ده جنب ده بالظبط يقول لك يعني اصل طب كورتيكال الحزمه بدات تتجمع شويه تنقيم الدمشيا بتبقى اكستنسيف شويه ايه ده شويه قول له ايه شويه شفتوه بتاخد شويه هي شويه دي خلينا اشخص يعني ايه شويه يقول لك طب ليش طب كورتيكال يعني بعيد عن السيرفر كورتيكال ففرصه ان يديله كوم اقل شويه تقول له شويه فين شويه يعني مفيش مضبوط معاه لا شك اطلاقا بص حاجه ثانيه ترى بشوف اي عيان بتاعه تلاقي عيان حتى كده هو عيان كورتيكال بالظبط اكتب بقى سبورت الرابع طب الطرف من تحت وتمشي يعني كتب الرابع طب وكتب من تحت لعم فوق او غير الترتيب شويه ماشي طب كورتيكال اللي بيجي واكتب تيبيكال هو كورتيكال اللي بيجي والله خليكم بالعربي اكتب لا يوجد فرق اطلاقا لو جبت ديناصور الطب المنقرض يعني لو ده انقرض من ده ما عادش موجود اصلا بعده مش عارف تتابع لك الفرق او النوع الثالث النوع الثالث اللي هو ايه؟ طب رابط كام سطر؟ برافو عليك ست سطر انا محتاج بحب جدا العدد انما الاهم مش مهم بس عارف ان انت الصوت ما تنساش ابدا بس قبل ما اقول الكبسه لازم اقول كلمه بقى يعني برضه لازم نحفظها كويس جدا جدا جدا وقول على فكره الكبسه لما تنساش انا كمان هحفظ الجمله دي الاول بس كلمه بس الجمله دي تقول لي نفسك ايه؟ العيان اكتب كده العيان واكتبها بالعربي العيان ينظر الى الدكتور لا هناك نظرة عتاب انما هنا مفيش عتاب لا العيان ينظر الى الدكتور نظرة حسرة عارف انت خالق بنظرة العتاب ما تلازم بقى بانت نيورو ايه النظرات نظرات ايه اهم حاجة في الدنيا يا خالق بتتحول اول حاجة نظرات العتاب بتبقى عامل ازاي ونظرات الحسرة بتبقى عامل ازاي تلاقي العيان طب تروح بس كده نظرة عتاب ما تقول ايه ما ينفعش الدكتور وبعدين كلام كده نظرة ايه نظرة حفرة تلاقي العيان قاعد ازاي بيلوم او بيندب حد او تلاقي قاعد كده وفي عينيه مدام حفرة ده ما بيشكيش من دكتور انما تلاقيه قاعد يعني دكتور مش عارف اه ما بالظبط نظرة نظرة حفرة فاهم انت اللي هو ايه عيان نحل العيان ده فعلا يا جماعه عيان نحل عشان كده في بعض الناس بعض اساتذتنا يقولوا لنا الراجل ده ما تعالجوش لان لو عالجته هيطلع من المستشفى على بيتي ضرب النحل نفس ليه؟ لان يا جماعه المرض جاله في الحته ماشيه مع الحته اللي الفايبرز ايه؟ الجماعه الحته واحده اذا هنا كان ليجل صغير كبير الراجل ده هيجي لي الصفه الاولى كومبليت هيم ليجل كومبليت هنا بقى لما تقول لي ايد مشلوله وبعد كده ليجل كبر هو اصلا لو جات ليجل صغير قد كده في الانترنال كابسول هيعمل لك تبعني كومبليت هيم ليجل كومبليت ده هيجي لي يا دكتور ايدي ورجلي مشلوله ليه يا دكتور؟ ده انا ما نزلتش تحدي جات له نفس الحكايه جاله نفس المرض بس جيت ايد مشلوله هو انا رحت للدكتور شاله في رجله بس بدا ايد مشلوله الموضوع ده مشي معاه بالتقطيب انما انا ليه ايد ورجلي مره واحده هل انت اللي عيان انت ليه جنبك في الانتاج ده كسور يبقى اكتب كومبليت هيم ليجا فروم ذا كاف كده الموبايل بسرعه كومبليت هيم ليجا فروم ذا كاف الصفه الثانيه الصفه الثانيه انا قلت لكم عيان نحل حتى صدقني برغم ان انا بقول الواحد ايه اللي بيحصل له هتقول لي ده فعلا ده كان في محطه الراجل ده على فكره الراجل ده انت تشوفه من المستشفى بتاعه خطير جدا انه من لان محطه هو جاي من المستشفى ده كتير مش هيتم لما ترجع ده كتير لان ده ان كان الكبسول اوعى تبقى ماشي على هذه الارض فاكر ان الانتنا الكبسول هي تلك الكبسوله اللي بتحجم فيها البرامج البث ده في نقطه الكونتر بتنزل اللي هي البرامج وفي كمان سنسور وفي كمان فيجوال يعني اذا في فايبر مسؤول عن النظر وفايبر مسؤول عن الاحساس وفايبر مسؤول عن الحركه اذا الراجل ده عنده ثلاث صفات الصفه الاولى هيتشال كومبليت ما بيجي كوم بالظبط ومش بس كده ده اللي بيعرف ان ثلاثه فاكتور كمان الاحساس لوس سنسيشن كمان مش حاسس في نفس الجهه المشلوله يعني بعد السنسيشن بيلف للعضو الطيب زي ما احنا بنشوف لما نيجي نشرح السيتي الباتوي اكتب ان الراجل ده نص جسمه مشلول ومش حاسس بيه يعني في نفس الجهه اللي هي يا جماعه المشلوله واحد كومبليت ايمجيج مشلول شفتوا النص اثنين ومش حاسس كمان بجزء المشلول دي ثلاثه ده مش بس كده ده كمان الفيجوال الباتوي يعني واحد عنده حاجه هنبقى منها الحته الجايه اسمها هيري انوبيا نفس مجال الرؤيه بيروح هما بلاش كمان مصطلحات دي خليها حسب يعني طبعا هما مصطلحات بتصور نظرات كده ايه هي عباره فيها طبعا اساس اكتبوا هنا نوديا وخلاص في مجال الرؤية يعني خلاص ثلاث صفات صفه اولى فين مش بس كان راحه الاحاديث مش بس راحه الاحاديث ومش شيء كمان ادي اول ثلاث صفات احنا قلنا هما كده صح الصفه الرابعه حلوه مش نحت قوي بقى لان الصفه الرابعه الثلاثه مين انا هقعد انا ممكن كده اللي بتقولوا لي دي ممكن بعيد عن الثلاثة الكتب ممكن برشا لان بقعد السلم مش المرض وانك بقى ممنوع تحت سلك اللي انت ايه تدفع على طول مش تشنج وبعدين تشف يبقى ممكن برشا نو اذر كورتيكال انفكتيشن يعني بعيد عن الكتب صح يبقى ايه ده رقم اربعه خلي بالكوا دي كلها رقم اربعه تفتكر دي اربعه خمسه سته لا في الثلاث كتب هم مكان بالسهوله دي في كل دول رقم اربعة انا اشوف حاجة اربعة نو كونتراكشن نو كوما نو كورتيكال مانيفستيشن الصفة الخامسة كل يوم صفة رابعة على فكرة عندي نقطة وحش صفة واحدة فيهم هي الصفة وهي دي الحاجة الوحيدة اللي تيجي في الامتحان لان برضه الصفة الامتحان بيبقى ايه مش طيب يعني مش هجيب لك كورتيكال كان احنا النهارده ما نعرفش مواقف صفة دايما خلاص امتحانات الكلينيكال بالذات صفة الارنزيشن الصفة الخامسة الصفة الخامسة والسادسة المفروض المفروض كنت انت قبل السؤال ده من اول ما بدات افكر ما خدتش بالي انت هو اللي المفروض كان يتسال هنا وما حدش سال هو يعني هو الجسم هو العضلات دي موجوده في الايد والرجل بس مش بتاع راس الوش طب هو انت بقى بتاعك البرنامج ده طب المفروض النص الجسم المقابل كله يتشل يعني ايه ايد تتشل ورجل تتشل ووش يتشل النص ده اللي هو عامل زي الضرب النص ده مشهور النص ده تاني صح ولا غلط؟ مش المفروض ده حاجة ولكن سبحان الله كل الكلام ده كل الكلام الناس ربنا جماعه 12 كلام اللي بيطلعوا 12 كلام الناس مين اللي بيدفع موته يعني ما تقولوا انا اتحركت يا جماعه عضلات الوش التسعه دول كلهم سبحان الله بياخدوا تايلات البرامج ده انا جماعه الهند دي جابها برامج واحد بس عشان كده الكلام الناس كلها مش هتتاثر ليه؟ لان انا واخده تايلات من اليمين والشمال مين قطعت اليمين؟ ايه يعني طبعا عبد الشمال بيغذيش تحت الغرب اذا ليه بحثت عن نفس السؤال ده عضلات الوش ما تشمش ليه ما تشمش لان الكلام لان الكليان كلها واحدة بينات رأيه درامي ده هتقطع اليمين او عبد الشمال عشان تشليلي عضلات وشي لازم تقطع الاثنين اثنين درامي ده واظن ده عيان مش موجود عيان ايه ده اللي حظ واحد جواب عيان نحس ده فعلا لو شفته والله يعني مش عايز احنا نتعجبش ده عيان نحس ده اللي جامع الاوديولوجي مثلا قطعنا البرامج اليمين وفي نفس اللحظه وفي نفس الوقت جاله تمرين ثاني اقطع البرامج الشمال ايه ده ازاي يعني فعشان كده هو ده الواحد اللي بيروح فعشان كده عضلات الوش بتبقى ايه جميع عضلات الوش جميع النرفز جميع كلمه الناس تاخد بيانات ايه برامج اكسب نيوكلاس ونص يعني نرف ونص نرف اللي هو ايه اللي هو الثاني اللي هو الهايبوكلاسيا النرف اللي ثاني بياخد برامج الواحد سبحان الله يا جماعه لو كان بياخد امر من اثنين برامج كان الواحد هيتعب في الكلام فاقول لك ده بياخد من برامج الواحد يعني سبحان الله يعني برامج بتخلي اثنين واحد يمين وواحد شمال اليمين الثاني اتحرك بنص الثاني اللي بايده عشان يبقى تعب في الكلام صح ولا غلط فاقول لك هو برامج الواحد بس هو المسؤول عن ايه فعشان كده البرامج ده لو اتاخد اللسان هيتشال معايا ولا مش معايا طب والنص ايه ده؟ لا بص يا دكتوره اللسان اللسان نفسه اللسان نفسه بتلاقي كل واحد من برامج يعني ما بياخدش بايلاترات انما العضلات اليمين ده اللي كان اهو انا جايز دايما كده مجاز لما حد بيقول لي كان اهو في عضلات عشان تقولها بس انما في عضلات يمين وفي عضلات شمال البرامج اللي الشمال مسؤول عن عضلات اليمين والبرامج اللي اليمين مسؤول عن عضلات الشمال واحنا بنت بس انا عندي مستنى اقول الحته الجايه يعني عشان بس ما تلخبطوش انما انا اللي عايز اقوله ان كل الكليات في الجسم كلها بتاخد ايه بيلاتر برامج ما عدا ايه النرف النرف اللي هو الهايبوكلاسيا النرف اللي هو النرف رقم كام 12 ده النرف رقم كام 12 طب النص الثاني يقول لك نص الفيشال نرف اللي هو النرف رقم كام 7 تقول لي نص الفيشال نرف ازاي اقول لك بص بقى الفيشال من الكليه اهي النص الفوقاني ياخد بايلاترال النص التحتاني بياخد من اوبن الفاين معايا ولا مش معايا النص الفوقاني بياخد بايلاترال النص التحتاني بياخد من اوبن الفاين عشان كده انا البرنامج لما يجوز وشي هيتصبح كله ولا نص التحتاني بس هو اللي هيتصبح النص التحتاني بس هو اللي يطلع شكله يقول لك بس في الفيشر مصر انت نص التحتاني بس. طب النص الفوقاني يبقى الصفه الخامسه كده بقى الصفه الخامسه يحصل بيراميدز مع عضلات الوش النص التحتاني بس. مش كان بس يا جماعه الابر مان والمان لينز بايه بيتشنج صح. طب ليه عضلات الوش ما بتشنجش؟ لان الكرانيوم والكلاي كلها بتاخد بايلاترال من اليمين للشمال يعني كل واحده بتاخد بايلاترال خلاص يا اخوانا. هما كام كرانيوم نيرف عندنا؟ عندنا في 12 منهم 9 موتور. التسعه بياخدوا منين؟ بايلاترال يعني لو انا قطعت البرنامج اليمين ما هم برضه واخدين من البرنامج الشمال خلاص. ما عدا عندنا كام نيرف بقى؟ نيرف النص. النص ده اللي هو النيرف رقم 7. النيرف رقم 7 نفس الفوقاني بياخد برضه بايلاترال. يعني انت لما البرنامج يتقطع عندك هتعرف تجمد ولا لا؟ الفيشا نيرف ده بقى اللي هو لما نيجي نشرح الفيشا نيرف الكرينيال نيرف او لما الفيشا نيرف هو ذلك النيرف المسؤول عن ايه؟ مسؤول عن المعسكر. احنا بنعاكس بالفيشا نيرف بس المعسكر في السناب تحت الغلط يعني لعب حواجبه يغمي الكلام ده كله بالفيشا نيرف يصفر لو ما خدتش معانا ينطق بالفيشا نيرف. كل العضلات دي يا جماعه كلها بالفيشا نيرف. لما البرنامج يموت الوش عضلات الوش الفوقاني شغاله يعني انا واخد من البرنامج اليمين للشمال هعرف انا هعرف حواجبي وهعرف اغمي كويس. انما بقى يا جماعه ان عضلات الوش التحتاني مش هعرف ايه ولا هعرف اصفر ولو ما جابتش مش هعرف لاني واقف كده واخدين بالكم. فايضا اللي بيتجمع عضلات الوش الايه؟ التحتاني خلاص. طب الاثنين برضه الاثنين بيتسبح لان ده الكرينيا اللي رقم كام؟ 12 ده بياخد من الاوبر سبايك خلاص. انت بقى الكلمه دي هنعرفها في الكرينيا نيرفس اللي كان يشاور بيشاور على الجهه المشلوله. قلت سبحان الله جماعه يعني نحط كل بيجي ما اقول لك اقول لك طب بس لازم البيلات ده لازم اللي كانت قطعه عشان عشان اتشرع بالظبط واحد بس هنروح مش عارف مش هنفاجئ الا فين الا في كرينيا النص ونص يطلع في نص اللي هو رقم 12 بتاع الكرين. اول ما تشن بص يا جماعه اي واحد عنده ميد ليجا كابتن احمد ليجا بتلاقي اللي كان مشاور على الجهه الايه المشلوله لو في الافلام حتى طبعا افلام عربي لا الافلام الاجنبي بتيجي تبص تلاقي طبعا اللي كان مشاور على الجهه المشلوله. العربي لا بتلاقي مثلا البطل فجاه كده المخرج يقول له عن نفس الاكشن تلاقي على طول مطلع مطلع عرض وكده خلاص. بص في الافلام العربي تلاقي نص المشاهد بيشاور على الجهه دي النص الثاني هو نفسي والمخرج مش واخد باله ومش شاور على الجهه دي يقول لك اصل الثاني رجعني انا شاور على الجهه الثانيه اي كلام. انما اللي كان بيشاور على الجهه دي المشلوله خلاص. يبقى عايز نكتب ايه بقى؟ الصفه الاولى في الكابتن رغم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كابتن رغم اللي كان صفه الصفه الاولى كومبليت ميديا فون بالظبط. الصفه الثانيه ديسكريبشن. الصفه الثالثه هنا انوبيا. الصفه الرابعه نو احنا نو. الصفه الخامسه اللي كان يشاور عليها المشلوله صح ولا غلط؟ اكتب بالانسز بالانسز اوف النيرف رقم 12 بالانسز للنيرف رقم 12 اللي هو حبه جنوب كان نيرف اوف دائما ديفيشن اوف تايم ديفيشن اوف تايم. وبالعربي اكتب لي يشاور عليها المشلوله يعني اللسان ده ليه قصه في اليوم هنقدر نقولها بعدين. الصفه الخامسه بركز في ايه بقى؟ بركز في ايه؟ كل عضلات الوش ولا اللور بس؟ اللور بس وفي وفي مصر وزفيت واكتب كده يا جماعه اكتب عصر الاوبزيستاين طبعا. واكتب كده ان بيبقى الراجل ده الفيشر نيرف بس من تحت بس هو اللي بيبوظ. الراجل ده يا جماعه بيعرف مش هيعرف يعاكس بالكامل يعني هيلاقي حواجبه ويغمس انما مش هيعرف يصفر ولا ايه ولا ايه بس. ده كده بقى الكابتن الرمزية النوع اللي بعد كده برين التم اللي شفت كده تاني برين التم اللي لا هنخلص اللي بالطبع برين التم اللي برين مش عارفين كده جماعه كمان ده اهم عنوان في النيوز. حتى بقى انا هنخلي فيه ربع ساعه او ثلث ساعه اشرح تاني في الدنيا لحد مش فاهمها يعني هنقول لك ايه المسائل فيها. فاوعى والله دي اكتر حاجه بتضايقني في حياتي ان انا اجي الحته دي حتى جماعه يعرفوا ان كابتن الرمزية هي واحده تقوم خمسه وتنسى الفتح. لا ده ده قلب النور يعني في فرق انت لو عايزين تبقى حد منهم قلب ثلاث حتت بقى ثلاث حتت والله هقول لكم ما بتمشي. انا لو قلت لكم هقول لكم النهارده افهموا الحته بس ما تنسكوش خلاص. بالنسبه للتاني هم الجيش انت عارف كده هم الجيش كم قطعه؟ اثنين. بس برضه قبل ما اقولهم لازم تحفظ جمله. العيان عيان البرين التوم هم الجيش هو عيان شيك جدا جدا جدا وجذاب جدا. اكتب هو عيان في منتهى الجاذبيه. عندك تقريبا من اشيك عيانين الهيمنجيا لدرجة ان انت وانت تحب تقرأت على واحد عنده برين السنة من الجيجة عشان شوفيه شياكته ويعني جدا تكتب عيان شيك جدا يدعم بعد ما قلت تفاقين انتو رح تطلع عنده ايه المنظر ده هو ده ايه اللي انا رسمه ده ايوه ده البرين وده ايه وده ايه وده صح طبعا عندنا يمين وايه مش مين ما تشينا بكرة الاجندة بتاعته دي اول سنة ومحصرها كده خلاص يا اخوانا مين اللي نازل هنا هو اللي خرج من الانتنة التسير خلاص خرجنا الحمد لله ونزل فين على دفاع على جانبي الميدل ابرين السنة ننزل على الميدلين وبعدين على البول وبعدين فين على المدار بعد المدار لحظة كروتين بنميزة وانا بالقصة دلوقتي المهم الجانب ده ماشي فين اهو لما تيجي تعمل برين ستيل ليجن في البرين ستيل يعني بتقطع من تقطع البرينجر اعتقد الصفه الاولى لما تقطع البرينجر هيبقى ايد ورجل ايه مشلوله صح فين اوبر ستيل بس في الفايد الاوبر ستيل يعني ده برينجر فوق مستوى المضمه يبقى هيبقى هيجي لك ايد ورجل مشلوله فين والله انا رسمي ادي الانسان اهو عشان تعرفوا هو بيشتغل قد ايه عشان ممكن حد يقول لي انت بتبالغ اهو ادي الراجل اهو هذه ايديها اهي الليجن اهو شوف الليجن في الجنب دول هنا اهو مين هو الشم الايد والرجل دول صح ولا غلط الليجن اهو ايد والرجل دول يعني الجنب المقابل هما الايه هما اللي اتشم يبقى دي الصفه الاولى لكن هما كام صفه هقول لك بقى هو يعني دكاتره هو انت فاكر ان البرين ستيم ده عباره عن صندوق فاضي انبوبه فاضيه ما بيعديش تحت البرين ده بس بيعدي في حاجه ثانيه في حاجات تانية في البرين الثاني طيب هي هي هقولك الكرينيوم نوكليارج الكرينيوم نوكليارج اللي هي بمثابة محطة التقوية بس بتاعت ايه؟ الكيل توجدين بكم موجودة كلها فين؟ في البرين الثاني هما كانوا مش عندنا كام كرينيوم نفسي فحد شهور 12 لان انا النهارده في موتور ان الجهاز الحركية قطعة بس بتطلع منهم النرد رقم 1 و 2 و 8 اللي هما 128 دول كنتم يعني ده نقول عن الفين نظر والشمع والسمع دول نبيل لعبينه واخدين بالكم يبقى لي كام نرد؟ 9 دول المسؤولين عن حركات اللي يا جماعه العضلات بتاعت الوش خلاص؟ طيب هيبقى هم 9 نرد لكن هم رقم كام وكام وكام وكام وكام؟ 9 و4 و5 و6 و7 كلمه 8 و9 و10 و11 و12 اهو خلي بالك بقى احنا عندنا البرين ستيم عباره عن كام حاجه؟ عباره عن 100 برين تحتيه بول تحتيه ايه؟ مظله اثنين موجودين في 100 برين وثلاثه موجودين في البول واربعة موجودين في المريخ نفس الترتيب يبقى الكرين الجدد الموجودة في الميد برين هي رقم كام وكام؟ ثلاثة أربعة طب في الزون خمسة ستة سبعة طب في المدلة ستة و10 و11 و12 معايا ولا مش معايا؟ عشان كده بقى صعب عليا قوي شفت كلمة معقولة دلوقتي صعب عليا قوي إني أتخيل إن أنت يا دكتورة تقدري تقطع البرينجل تقدري تقطع البرينجل من غير ما تبوظي إيه؟ الكلمة من كل يوم تقولي لي علم واحد أقول لك على حسب بقى انت قطعت في الميد برين ولا في البرين ولا في البول ولا في المضمه لو انا قطعت في الميد برين الراجل ده هيجي لي في الشمال في الجهه الايه؟ المقابله وكلمه النفس رقم كام يا بول؟ 3 4 طب لو في البول 5 6 7 طب لو في المضمه 9 و10 و11 و12 اهو كل واحد على كل واحد لحظه عليا لا ده انا هنا يا دكتوره ما بقطعش كده انا قطعت الكرينيا نفسها يعني ده اللي هو نقطه نيرون انا قطعت النيوكلاس نفسها يعني ده بتقطع نقطه نيرون عشان كده بتبقى على السيم بوينت خلي بالكم الحته دي انا قطعت برامج ولا قطعت كلمه الثالث بيروح لايه؟ للاوبر بتاعي والرابع وصل ايه يا جماعه؟ الكلمه النقله ما دام ده وصل النقله يبقى ده نور ولا قدر موتور؟ نور موتور والنور موتور الصفه الاولى كانت بتقول على السيم ايه؟ على السيم كويس اذا عضلات وشه مين اللي هتشم؟ اللي في نفس الليجن اللي هي دي شفت المنظر؟ بوظت النيوكلاس ده نوع موتور نيرون نرجع يعني جاب عضلات وشه دي مشهوره اللي على السين تايم بو قطعت البرامج اللي راح يغذي الاوبر سايد عامل ايه؟ نرجع الاوبر سايد وذا هوتش ايه رايك لو انت ماشي في الشارع قابلت راجل بالمنظر ده ايد ورجله الشمال مشهوره وعضلات وشه اليمين مشهوره شوفوا انت مو اسم اصلا الاسم ده شفت الاسم وتمعنوا فيه عارفين انت مو ايه؟ يقول لك كروز هيموجليشن شفت الاسم عامل ازاي بقى كروب هيلي بليجر هيلي بليجر ايه يا جماعه؟ كروب خلف تلاقي ايد ورجل شمال مشلوله وش يمين مشلول بتجنن مفيش شياكه اكتر من كده في جاذبيه اكتر من كده انت من اسم الراجل ده فين؟ انت بتطلع انت عامل جهتين مشغولين حاجه ضايعين في اليوم. يبقى انت اللي بيجي اللي هو هنا ثم بيجي هنا وش ده مشغول نص وش ده مشغول ورجله ايده ورجله المتقابلين مشغول. شفت بقى كروت بيهم ليش ميكرو فينال انت ده مشغول مطلب يا جماعه اللي انا كده هنسى بس اللي موجوده فين بس ما تسميش انت له هنسى دي لان انت له هنسى دي مكانه في الضمه الثانيه. انا هنا بتكلم على اضراب ضغط الوش مفيش هو الضمه الكبرى هيبقى فوق المخ ما تسميش هذا المقول انت له هنسى كان سميناها ايه كرينيا ميوكلا انما طبعا المعامله بتبقى انت له هنسى يعني مجبوط يبقى ده هو المخ بيرون ايه يعني هي محطه التقويه انا الليفل بتاعها فين هنا في البرين ايه الليفل بتاعها فين الليفل موجود ده هو 3 4 دول موجودين في البرين فانت هتبقى طبعا دول موجودين في البول دول موجودين في المضغ البرين يقدم من الليجا تمتد بكم قطعه يا اخوانا قطعتين القطعه الاولى هي الليجا في الموضوع الثاني القطعه الثانيه عضلات الوش في السيمبل مسؤوله وفهمنا ليه اكتب كروب للمجلجة اخذ نوع لبعض عشان نخلق الضمة للمجلجة والضمة للمجلجة يمتاز بكم خطط ثلاث صفات بس على فكرة انا خلصت الضمة للمجلجة بعدين اسألتها الواحدة اللي هيعرف يقول الجمعة كاملة والله وانا بحمد بالله هياخد ياخد كام هيقلي ياخد 100 جنيه 100 خلاص 100 جنيه هيقول لك الضمة هياخد 100 جنيه هو العام بتاعي على فكرة فعلا هو 10 جنيه معاكم انا هاخدهم 100 طبعا اللي الضمه اللي بتنزل ثلاث صفات بس والله عيالهم غير ما اقول ضمه عيالهم بتحب كويس قوي عيال اللي بتنزل من النجا هو عيال مجنون مجنون مجنون مجنون اكتب كده ولا دي كده عيال مجنون لما تلاقي عيال قاعد في المستشفى مشلول وبدا يتجنن تعرف نص كده من النجا من غير ما تشوفه لان هو عنده ثلاث صفات اول ما اقول لهم انتوا نفسكم هتقولوا ده ليه حق الدم ازاي ما تجننش عنده ثلاث صفات انت هتقولوا بقى الخطه الاولى خلي بالكم انا هنا قطعت فين نقطه الثانيه البرنامج اللي نزل خلاص من المجمع اناسس ليه لنقطه الثانيه ونزل طرق للضاينر ايه في الضاينر كمان اذا لما تقطع هنا عضلات العضلات هنا عشان في السينه بس نقطه الضاينر في القلب لان خلاص بتفتشر خطر خلاص احنا قلنا يا جماعه تحت المضله يبقى الشمال في السنتر يبقى اذا لو انت قطعت الفاينل كورد باليمين الشمال هيجي في ايده رجله الايه اليمين لان مش هيحصل ايه خلاص الديكابتيشن خطر فوق خلاص انا قطعت هنا يمين يبقى الشمال برضه هيحصل فين في اليمين الصفه الاولى عنده ايد ورجل مشلوله على الاوبد الصح خلي بالك اكتب كده ايد ورجل مشلوله بس المضله عادي لان في المذكره بتاعنا طب اليمين ايد ورجل مشلوله على السنتر على السنتر يعني لو طلبنا من الليجا اليمين يبقى ايده وش ايده رجله اليمين اللي مشلولين في اليمين شوف بقى الصفه الثانيه هتجنني الصفه الثانيه دي يا جماعه اللي فعلا العيان هيتجنن بقى يا دكتور انا ايده ورجلي اليمين مشلولين طب ماشي يقول لي بس انا حاسس حاجه غريبه جدا اقول له ايه يقول لي ومش حاسس بالايد والرجل اتسلم شفت بقى يعني انا دلوقتي انا عندي ايدي ورجلي مشلولين يبقى المفروض الجزء ده هو ايه؟ هو مبين كان المفروض لما تيجي تقرص الكي بي دي المفروض ما ايه؟ ما حسش ولما ما حسش مش هتبين اقول لك ما انا عارف ايده ورجله دول مثلا مشلولين وبايظين حتى عشان كده قرصتهم هنا فما حسيتش بايظين اصلا الاحساس رايح مش هتبين انما العيان ده بيتكلم ليه بقى؟ لان عنده احساس بيروح في الارض الثانيه تقول لي ايه؟ قال لك هم هاخد السمسم ده ايه؟ ادي كده بعد الزينه كمان اهو ده الزينه كمان اهو فانا كنا كنا في مين وشمال هم خلاص عمال ادور بالبرنامج اللي ماشي هنا الايد والرجل مع السين فايده هتقول هتشم طبعا هنا برضو طبعا ايه طبعا سنسوري باسوي شايف حديد اوف بين اند تمبريتشر واخدين بالكم بس خلي بالكم ده جاي من الاوبد الطاير وما نيجي ماشي على السنسوري باسوي هتعرف ان البين اند تمبريتشر ماشي في الاوبد الطاير اذا لو هنا بعد الحته دي لما بعد الحته دي البين اند تمبريتشر هيروح فين؟ في الاوبد الطاير لان الجو التمبريتشر اللي ماشي هنا عشان الاحساس اللي جاي من ايده ورجل الشمال انا مش عارف اتعرف الحته دي دلوقتي لان هيجي وقتها لما نيجي نشرح سنتر باس واي لكن انا عارف اتعرف ان رقم واحد عنده ايده ورجل مشهوره في السنتر اثنين نوتو سين اند تمبريتشر سنتيشن على الاوبد سايد فالعيان ده هيكتب كده بالعربي هيجي يشتكي لك يقول لك ايه ده دكتور ايده ورجل اليمين مشهوره والاحساس راح من ايده ورجل الشمال تتجنن ولا لا؟ تبقى ايدك ورجلك اليمين يتشمر وبص ده الجزء الثاني اللي هو المفروض عندك تقريبا تتحركه مش حاسس بيه في الدنيا ولا لا بس مش ده كده على فكره اللي بيجننه قوي السبب اللي بيجيناه قوي هي الفوت الكالفة بقى. الفوت الكالفة دي اللي بتعمل اللازم عيان ده كأي مجنون مجنون مجنون زي ما قلت. طب ايه الفوت الكالفة ايه؟ لعنى التلفيشن راح. هو طبعا فيش التلفيشن ده اللي هو فرامي. هناخد النوع بقى من البيل والتمبريتشر والتاتش. التاتش التبرتش. معايا؟ سبحان الله كله بيروح. ما عدا التاتش. التاتش ما بيروحش. الفوت الكالفة التاتش اجنورما. وإجابة من الجنبي ان انت ممكن تفكر مذكرة صفرة او من الجنبي ان انت تفتح كل تكتب لك كلمة غريبة اول لما تفتح بيقل فتش نورمال على وقت الزمن ان الجنجة لما تيجي تغلمة طلع الإيدة يحس انما لما تيجي تغلمة الإدرة ما يحسش عشان حاجة غبارة عيان ده بالجنبي تفتح الجنبي ليه ايه لك بصورة انا هالجنبي تقول له ليه انا مدخل الجنبي ليه فيه ايه لك بصورة بصورة غريبة جدا انا ممرضة كان كبير فوق نفسي حسيت الاطلع حسيتها وما حسيتش الحقنة فكانت انا انجانا انا حسيت الوطن انا حسيتش الحقنة وتعيني على الوقت بقى انت قطمة حقنة وعاد الجانس المكشف لما اجدائي عيالي قاعد يوم القطمة الحقنة كنت تقليني يوم الحقنة فيه انا رح بقى عاد الجانس المكشف والله انا حد الجانس يحس الوطنة يعني المهارة هي تجيب كده تقوم تعيني الوطنة كده تقوم حتى حاسس الكمندات او حاسس الوطنة تقوم تجيب كده حاسس الحقنة لا مش حاسس حتى قلناها كينا كاملة جميش كاملة ليه حاسس الوطنة ويكتب الكلمة دي بقى حاسس الوطنة وما حاسس الحقنة لانه حاسس التاتش وما حسش الايه سؤال ده اللي بيفرض نفسه هو ازاي بالمنطق وبالعقل ازاي يحس التاتش وما يحسش الالم يعني الالم الجامد ما يحسوش والتاتش بقى بس بعمل كده يحس الاجابه ان شاء الله النهارده انا هقولها حتى بقى عشان انا بدل ما اتحمل في الحته بتاعت اي رد ايه ما حصلش يخش هنا عشان الشغل اليومين دول ان شاء الله ده مطلوب فيه بس نقطه كانوا عاملين اسمها من خمس اكتر عايز بس واحد او واحد بس اقول لهم اقول لهم بجد والله وانت بقول انا لسه ده بقى اول حاجه كان اول حاجه اخترت المونوبليزيا فيكم فانكشن وفي كوما واذر كورتيكال نوتيفيكيشن مش طب كورتيكال زي بس قول لي اربع كل هذا عايز اقول لك اربع حاجات يعني لازم نبدا على كده بتاع الكابسولر اول حاجه هيموبليزيا كومبليت ما هو بقى زي ما الدكتور بيقول